الفصل الثاني: العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد. إذا كان النظام العالمي الجديد يعبر في مجمله عن نمط توزيع القوى بين وحداته أو الفاعلين الرئيسيين في العلاقات الدولية، فإن هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في بنية هذا النظام وهيكلته الأساسية، وقد تناولت ذلك تفصيلا في المدخل والفصل المعنون النظام العالمي الجديد المفاهيم والسمات، وسأحاول في هذا الفصل حصر أهم هذه العوامل ومناقشة حدود تأثيرها ومظاهرها وآليات عملها، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة انتفاء وجود عوامل أخرى قد تكون كامنة أو ظاهرة وتمتلك الدرجة ذاتها أو أقل من تأثير العوامل التي أوردناها هنا، إذ إن تعرف هذه العوامل ورصدها وتحليل أبعادها ومكامن قوتها يرتبط في الأساس برؤيتنا الفكرية للنظام العالمي الجديد والدينامية التي يعمل وفقا لها، ومن ثم تحديد المؤثرات في بنيته وهيكليته. العلاقة بين الحضارات. يرى بعض الباحثين ومنهم الباحث الأمريكي سامويل فيليبس هنتينغتون أن عالم ما بعد الحرب الباردة يتكون من 7 حضارات أو 8، وهي الصينية واليابانية والهندية والإسلامية والغربية والأرثوذكسية وحضارة أمريكا اللاتينية والحضارة الأفريقية، ويرى أن اتجاه المصالح والعداوات والتجمعات الدولية سيرسم مستقبلا وفقا لمسارات العلاقات بين هذه الحضارات وحدود المصالح والعداء بينها. ويعتقد هنتينغتون أن التفاعلات الحضارية لعبت دورا مؤثرا منذ بداية التاريخ في تشكيل ملامح العالم من خلال ما يعتبره اتصالات مؤثرة بين الحضارات، عندما كان يتم غزو شعب حضارة ما أو يستعبد شعب حضارة ما، الأمر الذي يعني وفقا لهذه الرؤية أن السياسات العالمية باتت متعددة الأقطاب ومتعددة الحضارات أيضا. وربما يتفق العديد من الباحثين الغربيين مع هنتينغتون في وجود تأثير للعامل الحضاري والثقافي في الصراعات الدولية، حيث يذهب المفكر الأمريكي يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما إلى أن هناك بالفعل قضايا ثقافية تلعب دورا في الصدام الحاصل بين الغرب والإرهابيين، حيث يرى فوكوياما أن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 قد نسفت الفكرة التي يميل إليها الأمريكيون، والقائمة على الاعتقاد بأن مؤسساتهم وقيمهم الديمقراطية والحقوق الفردية وسيادة القانون والازدهار القائم على الحرية الاقتصادية تمثل تطلعا عاما لشعوب العالم كافة إذا أتيحت الفرصة لهم لنيل ذلك. ويعتقد فوكوياما أن الثقافة التي تشمل المعتقدات الدينية والعادات الاجتماعية والتقاليد الموروثة من أقل المجالات قابلية للتحول، فالشعوب تكره التخلي عن قيمها الراسخة، بل يعتبر أن القول بمقدرة الثقافة الشعبية الأمريكية على احتواء العالم أجمع ينطوي على إفراط في السذاجة، وأن انتشار مطاعم ماكدونالدز والثقافة الهوليودية قد أثار نفورا من فكرة العولمة. وهذا ما يمكن تفسيره أيضا في إطار الطرح الذي تبناه باحثون عرب ومنهم عبد الوهاب محمد المسيري، الذي يرى أن انتشار تجليات العولمة ومظاهر الثقافة الأمريكية في العالم يرتبط في الأساس بتزايد الهيمنة الأمريكية عسكريا وحضاريا وثقافيا، كما أنه تعبير عن الانتقال من مرحلة الخصوصية إلى مرحلة العمومية أو المجتمعات القومية العلمانية، ومن مرحلة الصلابة إلى مرحلة السيولة، ومن الحداثة إلى ما بعد الحداثة. ولذا يمكن القول أن نشر النموذج الثقافي الأمريكي هو في واقع الأمر مرادف مع العولمة التي تزيل الحواجز بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والأشياء، ليظهر الإنسان الطبيعي الذي لا خصوصية له ولا هوية. وهذا الأمر ربما يسلط الضوء على جانب من الأسباب التي تقف وراء النفور من العولمة عند العرب والمسلمين وشعوب العالم كافة، والذي تحدث عنه فوكوياما، وتجلى ذلك بدرجة ما في تظاهرات سياتل ضد مؤتمر منظمة التجارة العالمية في نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر عام 1999 للمناداة بتصحيح اتفاقات منظمة التجارة العالمية، حيث اعتبر أنصار العولمة ونظرية القطب الواحد أن هذه التظاهرات وتكرارها دليل على بداية مأزق خانق يواجه مسار العولمة. وبرغم انتشار مقولات صدام الحضارات أو صراعها، فإن بعض المتخصصين يجادل في أسس هذا التوجه الفكري ويطرحون النقيض له، حيث انتقدت فرضية هنتينغتون على نطاق واسع لاستنتاجاتها المتشائمة. وعلى الرغم من أن هنتينغتون حدد قائمة من حضارات عدة غير غربية يمكن أن تدخل في نزاع مع الغرب، فإنه رجح الإسلام كأكثر التهديدات خطورة، متجاهلا كلا من التنوع والتعددية ومختلف متغيرات الإسلام والعالم الإسلامي، وكذلك متغيرات الأصولية الإسلامية، بحيث يقدم هذه الأصولية مثالا للكيفية التي يتصور بها من يروجون للعولمة ثقافة الشرق الأوسط والثقافة الإسلامية، وهي طريقة تجعل من السهل تصوير الشرق الأوسط عائقا خطيرا لا يتغير أمام العولمة. وقد ذهب محمد عابد الجابري إلى نقد مقالة هنتينغتون التي نشرها في مجلة شؤون خارجية الأمريكية صيف 1993 إلى حد وصفها بأنها باستثناء المقدمة والخاتمة من أردأ ما قرأت، مبررا ذلك بقوله: إن الأفكار تتكرر وتتدافع، والشواهد تتداخل في غير نظام، والتحليل مضطرب والاستدلال متهافت والأمثلة تعج بالمغالطات. وإن ذلك كله يدل على أن المبدأ الذي يحكم نص هنتينغتون هو المبدأ المعروف: الغاية تبرر الوسيلة. بل يرى الجابري أن هنتينغتون قد مارس الخلط في الأوراق على مستوى التعريف بين الثقافة والحضارة، وأنه لجأ إلى معايير متهافتة ومغالطات شنيعة، ولم يستخدم الدين مقياسا للتمييز بين الحضارات إلا بالنسبة إلى الإسلام وحده. أما الحضارات الأخرى فهو ينسبها إلى شيء آخر غير الدين، مثل التوزيع الجغرافي كالحضارة الغربية، أو البلد كالحضارتين اليابانية والهندية، أو الأشخاص كالحضارة الكونفوشية نسبة إلى كونفوشيوس الحكيم والفيلسوف الصيني الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد. أما الحضارة الأمريكية اللاتينية والحضارة الأفريقية فينسبها هنتينغتون إلى قارة وعرق. وأعتقد أن وجهة نظر الجابري في هذا الإطار تبدو منطقية، ولكن ينبغي الاعتراف بأن أفكار هنتينغتون بقدر ما كان لها من تحيزات عنصرية، فإنها تمتلك أيضا قدرا ملموسا من الواقعية، ومن هنا تبرز إشكالية التعامل مع هذه الأفكار. وبموازاة هذه الرؤية الناقدة، يرى المفكر هارولد مولر أن هنتينغتون قد بنى نظريته أو مقولته على محور رئيسي واحد، وهو إقرار حقيقة مستقبلية يطرحها في مقولته وكأنها حتمية تاريخية لا مفر منها، وهو ما تم وصفه بالحرب الباردة الحضارية بين الغرب والإسلام التي تضع الإسلام في خانة العدو، والخطر الذي ينبغي للغرب الاستعداد لمواجهته. ووصف مولر نظرية هنتينغتون بأنها تعبر عن صدام الحضارات بين العالم الغربي والعالم الإسلامي، معتبرا أن هذا أمر وهمي، لأن الصدام الحقيقي ليس بين العالمين، وإنما بين مجموعتين محددتين جدا هما اللتان كانتا تتصادمان. كان يمثلهما زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من جهة، في مواجهة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن، والمحافظين الجدد من جهة ثانية. ويرى هارولد مولر أن السعي إلى تعايش الحضارات ممكن جدا، بل إنه لا يوجد مكان أكثر من الشرق الأوسط يمكن أن يكون مثالا لتعايش الثقافات، شريطة تحقيق السلام العادل كضرورة حتمية لتحريك علاقة الغرب مع العرب والمسلمين من التوتر إلى الود. ويعتقد مولر على خلاف هنتينغتون أن الثقافات لا تعد لاعبا أساسيا ولا تستطيع أن تكون فاعلة في السياسة الدولية، ولذلك فإن الحديث عن صراع الثقافات لا يعدو كونه مجازا لا يميز واقعا سياسيا ممكنا. وتحظى المقاربة الفكرية التي طرحها هارولد مولر بدعم فئة من الباحثين والمفكرين، ومنهم رضوان نايف السيد الذي يرى من جانبه أن الحضارات ليست وحدات منفصلة تنشب بينها نزاعات، بل هي ثقافات وبنى طويلة المدى لا تتنافس ولا تتصارع فيما بينها، بل تتفاعل ويأخذ بعضها من بعض ولا تزيل إحداهما الأخرى، بل تتداخل ويتأسس بعضها على بعض. أما الصراعات فتنشب بين الدول والأمم والشعوب ولأسباب سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية أو عسكرية، وليس لأسباب ثقافية أو حضارية. ويبرهن السيد على ذلك بقوله إن حروب القرن العشرين العظيمة إنما جرت داخل حضارة واحدة وبين دولها وأممها ولأسباب سياسية واقتصادية واستراتيجية، حتى إن الأبعاد الأيديولوجية التي أعطيت لهذه الحروب الشيوعية ضد الليبرالية إنما وردت لاحقا لتغطية الأسباب الحقيقية. ومن جانبه يرى المفكر إدوارد وديع سعيد أن هنتينغتون قد فشل في البرهنة عن صدق مقولته بشأن صدام الحضارات، بل كشف عن نفسه ككاتب رديء ومفكر عديم المهارة من خلال نظرته إلى الحضارات والثقافات من موقفه المتعالي الذي يجعل من الحضارات هويات منطوية على ذاتها وخالية من التيارات والتيارات المعاكسة المتعددة التي تحرك التاريخ الإنساني الذي تم تجاهله تماما، والاندفاع إلى تسليط الضوء على مفهوم ساذج وضيق يختزل التاريخ، وهو مفهوم صدام الحضارات الذي يعتبر الحرب وحدها هي الحقيقة. ويستغرب سعيد من تعامل هنتينغتون بسطحية شديدة مع هويتين كبيرتين هما الغرب والإسلام، ويشير إلى أن مسائل بمثل هذا التعقيد كالهوية والثقافة ينبغي ألا يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع شخصيات من عالم الكرتون تتلاكم بضراوة ليكون الأكثر بسالة هو المنتصر دائما على عدوه. ويتطرق سعيد إلى نقطة بالغة الأهمية في هذا التعايش، وهي ما يوصف بالإرث المستمر للديانات التوحيدية، معتبرا أن كل ديانة مسكونة بما جاء قبلها. فبالنسبة إلى المسلمين مثلا فإن الإسلام يتمم رسالة النبوة، وليس هناك حتى الآن تاريخ أو تحليل عقلاني للصدام المتعدد الأوجه بين أتباع الديانات الثلاث، لأن كل منها لا يشكل معسكرا واحدا متماسكا بل مجموعة من التوجهات. وينتهي سعيد إلى أن أطروحة صدام الحضارات هي بدعة لا توفر فهما نقديا لعلاقة الترابط المذهلة في زماننا. وأرى من جانبي أنه بغض النظر عن هذا الجدل الفكري حول حتمية صدام الحضارات ومدى صحة مقولة هنتينغتون بأن الصراع بين القوى العظمى قد حل محله صدام الحضارات أو الانتصار لوجهة نظر مولر، فإن العلاقة بين الحضارات تظل مؤثرا محوريا ضمن العوامل المؤثرة في هيكلية العلاقات الدولية وتقاسم المصالح وإدارة الصراعات وبناء التحالفات في النظام العالمي الجديد خلال القرن الحادي والعشرين، إذ يبدو من الواضح أن ثمة صعودا قويا للعوامل الثقافية في تشكيل التفاعلات السياسية العالمية بفعل بروز الهوية الثقافية واتخاذها أبعادا تصارعية داخل المجتمعات وفيما بينها، حيث أدى تلاشي الصراع الأيديولوجي بعد نهاية الحرب الباردة إلى إحياء الهويات القومية والإثنية والدينية والطائفية، ومنح النزاعات ذات الطابع الثقافي في عدد من مناطق العالم وتصاعد ظواهر ممارسة العنف باسم القوميات والثقافات زخما جديدا. إضافة إلى ما سبق، فإن الصراع على ما يبدو ليس بين الحضارات بمقدار ما هو بين مراكز رأسمالية وقوى اقتصادية كبرى، ومن ثم فإن اعتبار المتغير الثقافي متغيرا ذا طبيعة جدلية، أمر قد أتفق فيه مع هنتينغتون، لكن باعتباره متغيرا وحيدا وذا طبيعة حتمية أمر يصعب القبول به أو التسليم بصحته. ولا شك في أن هذه الأجواء الصراعية قد لعبت دورا في بروز أطروحة حوار الحضارات أو حوار الثقافات التي يدافع عنها عدد من الباحثين في مواجهة مقولة هنتينغتون. ويرى هؤلاء الباحثون أنها تحمل البديل الفكري الواقعي، وفي هذا الإطار يرى باحثون عرب ومنهم عمار علي حسن أن محاولات ربط الصراعات السياسية التي تعد من السمات والصفات والطبائع المستمرة لدى الكيانات البشرية دولا أو إمبراطوريات بالحضارات ومحاولة منحها عمقا من خلال هذا الربط تشكل خطرا على فكرة حوار الحضارات التي يتم توظيفها سياسيا في إطار سعي القوى الكبرى إلى السيطرة والهيمنة على الدول الصغرى، بمعنى أن يتحول حوار الحضارات إلى مجرد تكتيك في استراتيجية شاملة أو تفصيل جزئي في تصور سياسي متكامل ينطوي على رغبة عارمة في الهيمنة، بمعنى توظيف فكرة هذا الحوار ضمن آلية استقطاب سياسي لإخضاع بعض الدول لنفوذ القوة العظمى المسيطرة على النظام العالمي الجديد والإيحاء لهذه الدول بأنها تشارك في صيغة حوار ونقاش دوليين. وما يدعم وجهة نظري بشأن محورية تأثير العلاقة بين الحضارات في بنية النظام العالمي الجديد أن حوار الحضارات بات أحد الأسئلة الأكثر حضورا في عصرنا الراهن الذي نعيش على وقع نشر نموذج موحد لعدد من البنى الثقافية داخل المجتمعات وصياغتها وفق قالب ثقافي واحد، فالعولمة اكتسحت المجالات الإنسانية جميعها وفقا لمفهومها الذي اقترب منه الصحفي الأمريكي توماس لورين فريدمان حين قال إن العالم أخذ يصبح مسطحا، وإن الأمر المألوف في عالم اليوم هو أن شركة هندية يقودها مدير أصوله من المجر أو أوروغواي تخدم مصارف أمريكية بمهندسين من البرازيل يديرهم مشرفون هنود تعلموا تناول وجبات غذائية تنتمي إلى ثقافة أوروغواي، وهي الفكرة التي سبق أن تعرضت لها باستفاضة في مدخل الكتاب. إن العولمة قدمت ولا تزال إمكانات وفرصا جديدة للثقافات، ولكنها أنتجت بالقدر ذاته تحديات ضخمة أمام هذه الثقافات عبر طرح أسئلة شائكة ومصيرية حول موقع الثقافات في العالم المعاصر ومصير الخصوصيات الثقافية ومستقبل التنوع الثقافي في العالم. إن الصلات بين الثقافات ستزداد كثافة بإيقاع سريع، وسيؤدي ذلك إلى انطلاق القوى الاجتماعية التي تدفع قدما بالحوار بعيدا عن تأثير السياسة، وستنشأ حركات عابرة للقوميات وتنمو قطاعات متداخلة من القيم الإنسانية المشتركة. ونشير هنا إلى أن ثورة الاتصالات والمعلومات تلعب دورا أساسيا في التقارب بين الثقافات، إذ أصبح العالم بمنزلة مجتمع رقمي عالمي أفرز بدوره ما يعرف بالإنسان الرقمي، وأصبح النشاط الاتصالي تيارا مجتمعيا عالميا جارفا لا يمكن لأحد أن يكون بمعزل عنه، وتحولت الوفرة الاتصالية إلى ظاهرة من أكبر ظواهر العصر الحديث. وفي ختام هذه الجزئية أؤيد ما ذهب إليه الباحث محمد سعد الحسن في الرأي القائل إن حوار الثقافات ضروري لإرساء قواعد جديدة لمعالجة النزاعات والاختلافات بديلا عن اللجوء إلى الحروب والتعصب والعنف، وسبيلا لبناء الثقة بين مختلف الفاعلين على الساحة الدولية وضمان التعايش والسلام بين الأمم، فالعالم يبدو بحاجة ملحة إلى هذا الحوار. ففي ألمانيا على سبيل المثال يعيش نحو 4 ملايين مسلم معظمهم من أصول تركي، وهذا مثال جيد للعولمة، وتوجد أمثلة أخرى في فرنسا وبريطانيا وهولندا وفي دول غير أوروبية مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 6 أيضا، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتعايش على أراضيها أتباع لمعظم الديانات السماوية ومختلف ثقافات العالم من خلال أكثر من 200 جنسية. وما يعزز الحاجة إلى حوار حقيقي جاد للحضارات هو أن وجهة نظر منظرين غربيين مثل يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما بدت في تفنيدها فرضية صدام الحضارات التي طرحها هنتينغتون، رافضة الآخر في جوهرها، برغم أن حديث فوكوياما عن الذات الثقافية للأمم يبدو بمنزلة انتصار للتعددية، حيث بدا فوكوياما بعيدا عن الرؤية الموضوعية، وتحديدا حين اعتبر أن الصراع بين الديمقراطية الغربية الليبرالية والفاشية الإسلامية ليس صراعا بين نظامين حضاريين متكافئين يستطيع كل منهما التمكن من العلم والتقنية وإنتاج الثروة والتعامل مع التنوع الواقعي في العالم المعاصر، وأن المؤسسات الغربية لها تفوق مطلق في كل هذه الأمور، ولذلك فإنها ستواصل التمدد عبر العالم على المدى البعيد، وأن بلوغ المدى البعيد يتطلب اجتياز المدى القصير الذي يحتاج في رأيه إلى شجاعة وتصميم على القتال من أجل قيم المجتمعات الحديثة، وذلك برغم وجود استثناءات في العالم الإسلامي تؤكد إمكانية حدوث تواصل مع الغرب على قاعدة العلم وإنتاج الثروة والمعرفة، وذلك في مجتمعات مثل تركيا وماليزيا وأندونيسيا. يبدو فوكوياما غير منصف حين يختزل العالم الإسلامي في التنظيمات الفاشية والجماعات الإرهابية، مبتعدا عن طرحه العقلاني الخاص بالتمسك بالذات الحضارية ورفض الهيمنة، ومعتبرا أن الحضارة الغربية هي الوحيدة التي بمقدورها التعامل مع التنوع الواقعي في العالم المعاصر. كما يبدو فوكوياما غير مدرك لحقيقة الأمور والاتجاهات السياسية للدول على أرض الواقع حين يتحدث عن إيران تحديدا باعتبارها البلد المرشح لقيادة العالم الإسلامي حضاريا من خلال بناء نموذج أكثر عصرية وتسامحا، وأنها ستتحول إلى قدوة مؤثرة لبقية العالم الإسلامي. إن فوكوياما لا يدرك طبيعة العلاقة بين المذاهب الإسلامية والحساسيات القائمة فيها، ومن ثم لم يفطن إلى أن إيران التي تتبنى المذهب الشيعي لا يمكن أن تقود عالما إسلاميا غالبيته الساحقة تنتمي إلى المذهب السني. فضلا عن أن فوكوياما قد قطع بأن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن قد اكتسب شعبية هائلة في سائر أرجاء العالم الإسلامي من خلال الاعتداء الإرهابي على مركز التجارة العالمي في 11 من سبتمبر عام 2001، وهذه مقولة بحاجة إلى تفنيد ضروري، لأن التسليم بما يفضي إلى نتيجة بالغة الخطورة، وهي أن المسلمين يؤمنون جميعا بأفكار الإرهابيين والتنظيمات المتطرفة، وهذا ليس صحيحا. وهذا الاستنتاج المثير للجدل يخلط بين مفهوم الشعبية التي ينطوي على إيحاء إيجابي، بمعنى أن يكون هناك مؤيدون كثر لأفكارك وتوجهاتك، ومفهوم الانتشار بإيحاءاته السلبية والإيجابية معا، وبمعناه الإعلامي التجريدي، أي أن تصل أفكارك ومواقفك ورؤاك الأيديولوجية إلى طيف أو شريحة واسعة من الجمهور بسبب عمل ما نفذت أو تصريحا ما نطقت به، بغض النظر عن الموقف النفسي للجمهور تجاهك سواء كان إيجابيا أو سلبيا. فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن نقول إن الانتشار الهائل لاسم رسام الكاريكاتير السويدي لارس إندل روجر فيليكس يعني أنه حصل على شعبية سلبية إن صح التعبير بين المسلمين في أرجاء العالم كافة عندما قام برسم الرسوم المسيئة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا وذاك، فإن طرح فوكوياما حول شعبية أسامة بن لادن لا ينسحب مطلقا على دول ومجتمعات كثيرة في العالم الإسلامي بحكم كونها تبدو أميل إلى رفض نموذج الإسلام المتشدد ونبذ الإرهاب والعنف. فلا يستطيع أحد مثلا القول إن مجتمعا عربيا إسلاميا منفتحا يتسم بالتسامح والمقدرة على التعايش الإنساني قد استقبل اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 بأي قدر من الارتياح والسعادة. وهنا تأتي في رأي أهمية الحوار الذي يفضي إلى مزيد من التفاهم والتعايش السلمي والاحترام المتبادل، لأن إلغاء الحوار يعني أن تتزايد الأوهام المسبقة ويتم الترويج لصورة نمطية مغلوطة، وأن يتسع سوء الظن والإدراكات الخاطئة بين الفرقاء. لذا لا بديل للحوار، لأنه المدخل إلى التفاهم، ولأنه ضرورة من ضروريات تجنب الصراع. فحين يغيب الحوار أو يغيب تبدأ فكرة الصراع بين الناس أو الحضارات بالظهور والانتشار. ومن هنا تبرز أهمية بعض الجهود الدولية المبذولة للتقارب الحضاري والتصدي للقوى التي تؤجج العنف والتطرف والصراع في الديانات جميعها أيضا. موقع القوة في العلاقات الدولية. تعرف القوة بأنها المقدرة على تحقيق النتائج التي يريدها مخططو السياسات، وتتعدد الصور والمظاهر التي تتخذها القوة. وفي جميع الأحوال لا توجد دولة من دون أن تكون القوة هي جوهر الأسس التي تستند إليها، وتلعب سياسة القوى القائمة دورا بارزا في بنية النظام العالمي الجديد بوصفها أساسا للتأثير المتبادل بين الدول، وذلك عندما تعكس أوضاع هذه الدول القوة والسلطة الفعليتين أو المحتملتين للدول، بحيث يبنى النظام العالمي الجديد على الإدراك الكامل من قبل كل دولة لموقعها النسبي ضمن هذا النظام والتزام حدود هذا الموقع والوفاء بمتطلباته، وكذلك إدراك الأدوار الخاصة بكل اللاعبين الفاعلين الآخرين داخل النظام العالمي الجديد واحترام هذه الأدوار. ويشير باحثون إلى أن تحديد ما يعرف بنخب القوة ضمن هيكلة النظام العالمي لا يأتي نتيجة لحسابات رياضية لمكونات قوة وحدات النظام، ولكنها تحققت باتفاق مشترك غالبا ما كان يحدث من خلال انعقاد مؤتمرات دولية تتوج بإبرام معاهدات سلام تنظم توزيع النفوذ بين الدول، مثل معاهدة وستفاليا عام 1648 وغير ذلك من أدوات تدشين حقب جديدة للنظام العالمي، حيث جاءت هذه المعاهدة بدول جديدة إلى جماعة القوى الكبرى واستبعدت على نحو دائم أو مؤقت دولا أخرى كانت تصنف ضمن هذا الإطار. كما أصبحت فكرة توازن القوى بعد ظهور النظام العالمي عقب هذه المعاهدة من أهم الآليات التي عمل بها النظام في جميع الحقب التاريخية. ولكن ينبغي عدم النظر بمثالية إلى فكرة توازن القوى كإحدى أبرز آليات العلاقات الدولية، فهذه الفكرة استعملت بأشكال متباينة في مختلف العصور، كما تقول مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة كوندوليزا ويزلي رايس، حيث استخدمت فكرة توازن القوى أحيانا بمعنى القدرات العسكرية والاقتصادية والجيوستراتيجية، أي التوازن الفعلي للقدرات بين الخصوم والمتنافسين. كما استخدم مصطلح توازن القوى أيضا بحسب رايس للدلالة على استراتيجيات تهدف إلى منع ظهور قوة مهيمنة، مثل ما حدث عندما تحالفت روسيا والنمسا وبروسيا، تتقاسم ألمانيا أراضيها حاليا مع دول أخرى وبريطانيا عام 1813، وأعلنت أن هدفها هزيمة فرنسا لاستعادة توازن القوى، أي إن المفهوم استخدم في هذه الحالة بغرض الدفاع عن النفس ضد التصرف التعسفي لإحدى القوى الإقليمية. كما استخدم مفهوم توازن القوى أيضا من القوى الكبرى لتبرير سياساتها التعسفية، واستخدم المفهوم ذاته في أثناء الحرب الباردة للدلالة على الحاجة إلى التفوق الغربي على دول الكتلة الشيوعية وخصوصا على الصعيد العسكري. وبالتالي لم يعد توازن القوى يعني في حقيقة الأمر التوازن، وإنما عدم توازن القوى بشكل يصب في مصلحة الطرف الذي يوظف هذا المفهوم، وهو التفسير ذاته الذي تستخدمه إسرائيل القوة الإقليمية المهيمنة في الشرق الأوسط. وكان لظهور الدولة الأمة في أوروبا عقب معاهدة وستفاليا عام 1648 كما ذكرنا آنفا أثر في ذلك، حيث أفضت إلى رسم الحدود الفاصلة بين الدول وتحديد مجالات سيادة كل منها وسعيها إلى تطوير عوامل قوتها باعتبار ذلك من أهم مطالب الشعور القومي. وأصبح التوازن بين الدول عن طريق القوة هو السبيل لمنع تجاوز أي منها حدود الدول الأخرى وسيادتها ومصالحها، وتم تأطير ذلك قانونيا ضمن معاهدة أوتريخت التي وقعتها كل من فرنسا وأسبانيا والمملكة المتحدة والنمسا وهولندا، حيث ارتكزت القاعدة الأساسية لتوازن القوى على اعتبار المصالح الطابع المميز للعلاقات الدولية، وإنما محاولة كل دولة تدعيم قوتها القومية على حساب غيرها من الدول أيضا. ويترتب على ذلك أنه إذا استطاعت دولة واحدة أن تحصل على تفوق ساحق في قوتها فإن ذلك سيدفع بها إلى تهديد حرية الدول الأخرى واستقلالها، وهذا التحدي هو الذي يدفع هذه الدول إلى مواجهة القوة بالقوة من خلال تطوير قواها أو التجمع في ائتلاف قوي أو محور مضاد قادر على مجابهة التحدي الصادر عن الخصم الاستراتيجي. وبشكل عام فإن القوى العظمى والكبرى في كل عصر مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان في الوقت الراهن كانت دائما تقرر شكل النظام العالمي بما يخدم مصالحها. ففي القرن السادس عشر أعادت أسبانيا تعريف المفاهيم الأساسية للعدالة والشمولية العالمية لتبرر إخضاع سكان البلاد الأصليين في القارة الأمريكية. وفي القرن الثامن عشر طورت فرنسا المفهوم الحديث للحدود ومفهوم توازنات القوى تماشيا مع سطوتها القارية. أما في القرن التاسع عشر فقد استحدثت بريطانيا قواعد جديدة فيما يتعلق بالقرصنة البحرية والحياد والاستعمار، وذلك أيضا تماشيا مع مصالح محددة لها بوصفها قوة عالمية مهيمنة في ذلك الوقت. وربما كانت هذه هي حال الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن، إذ إنها أصبحت منذ بداية الحرب الباردة القوة العظمى التي لا منازع لها، ومن ثم سعت إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تخدم مصالحها الاستراتيجية. وما كان لهذه الأهداف أن تطرح إلا من خلال وجود هيكلية قوة دولية كهذه، وهذا يفسر بدوره التغييرات التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج هربرت بوش الأب بشأن الأعراف والقواعد الدولية التي تحكم استخدام القوة. وفي حقيقة الأمر لم يكن الانفراد الأمريكي بقيادة النظام العالمي الجديد هو الغطاء الوحيد لتمرير هذه التغييرات، بل أسهمت في ذلك أيضا موجة التعاطف الدولية الواسعة التي حظيت بها الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 وتصاعد القلق الدولي إزاء انتشار الإرهاب، ما ساعد الإدارة الأمريكية وقت ذاك على تحقيق هدف طال السعي إليه، وهو التوسع في حق الدفاع عن النفس ليشمل الرد العسكري ضد الدول التي تدعم أو تؤوي مجموعات إرهابية، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية عبر تكريس هذه القاعدة قد رسخت فهمها الخاص لإحدى قواعد القانون الدولي العرفي بشأن الدفاع عن النفس. وفي هذا الإطار يرى بعض الباحثين أن الفهم الأمريكي الخاص لذلك تجلى نظريا بقوة من خلال مصطلح الدولة المارقة. وعلى صعيد التطبيق قدمت الأزمة العراقية مثالا واضحا لذلك، حيث اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن العراق دولة خارجة على القانون ينبغي التصدي لها من جانب حراس النظام العالمي الجديد، ولذا فقد تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية الإطار القانوني المناسب للتعامل مع العراق، وهو ميثاق الأمم المتحدة الذي ينظم في المواد 41 و42 و51 كيفية التعامل مع حالات تهديد مثل العراق خلال فترة حكم الرئيس الأسبق صدام حسين التكريتي، بعد أن أكد في المادة 39 نصا يقرر مجلس الأمن الدولي إذا ما كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. لكن الجانب الأمريكي لجأ إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على الاستثناء الوحيد لما سبق، حيث ذكرت هذه المادة أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وقالت أيضا إن أعمال الدفاع عن النفس يجب أن يبلغ بها مجلس الأمن الدولي فورا، ولكن هذه المادة لا تتضمن تفسيرا لمضمون هذا الحق، وتركت التفسير لظروف الضرورة والتناسبية التي تحددها وترسم أطرها بطبيعة الحال توازنات القوى الدولية وطبيعة النظام العالمي الجديد. ومن هنا ينظر بعض الباحثين إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 باعتباره نقطة فاصلة في تحديد ماهية النظام العالمي الجديد، حيث يعتبرونه بداية إعلاء منطق القوة على منطق الشرعية الدولية. وصارت الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أقوى دولة في العالم صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في النظام العالمي الجديد، وأصبحت المعادلة قائمة على أن ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية هو القانون والعدل والشرعية الدولية، وأن ما لا تراه هو اللا قانون واللا عدل واللا شرعية الدولية. وقد دشنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين كوربوفا أولبرايت هذا التوجه حين خاطبت مجلس الأمن الدولي خلال نقاشات حول الأزمة العراقية في فبراير عام 1998 قائلة: سنتصرف بشكل جماعي كلما أمكن ذلك وبشكل أحادي عندما نرى الأمر ضروريا، فيما عبر الرئيس الأمريكي الأسبق ويليام جيفرسون بيل كلينتون عن التوجه ذاته حين قال: سيفهم الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية وكل حلفائنا سيكون لهم الحق بشكل أحادي في الرد في أي وقت وأي مكان وبأي طريقة يقررون ذلك. وكان بيل كلينتون يعلق بذلك على اتفاق تم توقيعه بين الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي آتا أنان والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين التكريتي في فبراير 1998. وكأن كلينتون قد اعتبر من خلال تصريحه هذا أن واشنطن الحكم الوحيد في مدى التزام نظام صدام حسين بتنفيذ الاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة. العوامل الاقتصادية. استندت القطبية الثنائية إلى ثلاث ركائز أساسية هي الأيديولوجيا والقوة التدميرية الشاملة للأسلحة النووية والقدرات الاقتصادية. ولم يكن تأثير الاقتصاد في علاقات الشرق بالغرب أقل من تأثير عاملي القوة والأيديولوجيا، فانقسام أوروبا إلى معسكرين متناقضين كان انقساما اقتصاديا أيضا بين نمطين من الاقتصاد العالمي، هما نمط نظام اقتصاد السوق والإنتاج الرأسمالي ونمط الإنتاج الاشتراكي. وقد أدى فشل التجارب الاشتراكية إلى تصدع الكثير من القناعات، بل انهيارها إلى درجة رفض المادية الجدلية والتاريخية، وساد شعور بهيمنة الرأسمالية في مقابل انهيار الاشتراكية المدوي. واستمر الدور المؤثر للعوامل الاقتصادية في العلاقات الدولية، بل تزايد بفعل تراجع دور الأيديولوجيا واستراتيجيات القوى. وقد ربط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد ويليام كاميرون بشكل مباشر بين نفوذ بلاده على الساحة الدولية وقوة اقتصادها، وفي كلمة له حول السياسة الخارجية البريطانية ألقاها في حي المال والأعمال بالعاصمة لندن بتاريخ 16 من نوفمبر عام 2010 قال كاميرون: هناك من يقولون إن دور بلادنا العالمية يتراجع، بريطانيا تظل قوة اقتصادية عظمى. وأشار في الوقت ذاته إلى الحاجة إلى إصلاح الاقتصاد بسرعة لتظل بريطانيا لاعبا رئيسيا في الساحة الدولية، معتبرا أن الطريق إلى ذلك يمر عبر تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الصاعدة. وهنا يبدو الارتباط واضحا بين الاقتصاد والنفوذ والمكانة الدولية، وما يدعم هذا الطرح أن هناك تقريرا صادرا عن المجلس القومي للاستخبارات في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر عام 2008 بعنوان التوجهات العالمية 2025 عالم متحول، خلص الخبراء فيه إلى أن النفوذ الأمريكي سيتراجع خلال العقدين المقبلين، وأحد الأسباب وراء هذه التوقعات هو أن الدولار سيفقد دوره كعملة رئيسية في العالم. كما رجح التقرير أن يشهد العالم مزيدا من الصراعات حول التجارة والاستثمار والاختراعات والحصول على التقنية. ويتفق الكثير من الباحثين على أن العوامل الحاسمة في تحديد نسق أو ترتيب القوى ضمن هيكلية النظام العالمي الجديد تأتي من خلال القدرات الاقتصادية والعلمية والعسكرية والديموغرافية والثقافية والتعليمية. ومع ذلك فإن تلك القدرات جميعها يمكن أن تكون من دون فائدة إن لم تستثمر على أسس راسخة وبفاعلية ونشاط في تطوير الاقتصادات الوطنية. ويستشهد بعض الباحثين في البرهنة على التفوق الأمريكي أساساً باعتبارات اقتصادية، كما يشيرون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 15 تريليوناً و685 مليار دولار، يساوي تقريباً الناتج المحلي الإجمالي الصيني والياباني والروسي معاً 16 تريليوناً و202 مليار دولار. كما يساوي تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي 28 دولة، الذي يبلغ 16 تريليونا و641 مليار دولار. إن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمنافسيها الجدد من اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي لا يتوقف، وترى أن أخطر تهديد لها يأتي من هؤلاء اللاعبين، وهم الاتحاد الأوروبي والصين بالأساس. ووفقا لوجهة النظر الأمريكية، فإن هذين الطرفين يمتلكان المقومات والأسس الضرورية كي يصبحا لاعبين مستقلين على الصعيد العالمي. وأخطر ما يهدد الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك أن كلا اللاعبين الاتحاد الأوروبي والصين يعتمد على القوة الاقتصادية التي هي بالأساس سر القوة الأمريكية. فمع ازدياد قوة اليورو واليوان، قد يؤدي ذلك بالتدريج إلى حلولهما محل الدولار في التعاملات المالية العالمية، وتقلص نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في تأمين الاحتياطيات المالية من العملة الصعبة، والتحكم في عمليات الإقراض العالمية والديون والتجارة العالمية. ولعل إحساس الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التخوفات يقف بقوة وراء بوادر الحرب التجارية بين أوروبا والصين من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية. كما أن الاتحاد الأوروبي والصين يدركان أن نقطة ضعفهما المشتركة هي الطاقة، وأن كل المخططات الأمريكية تدور حول مصادر الطاقة التي يعتمدان عليها. لذا فقد أخذا في البحث عن البديل، واتجهت أنظارهما إلى روسيا التي تملك ما لا يقل عن 10 مليارات طن من الاحتياطات النفطية، ولديها أكبر احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي، أكثر من 40 تريليون متر مكعب، ولديها كذلك وسائل نقل ضخمة لنقل هذا الوقود إلى الغرب، حيث بلغت مساهمة دول الاتحاد السوفيتي السابق في إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 41% من احتياجات هذه الدول عام 2011، ونحو 51% من احتياجاتها من النفط في العام ذاته. وللبرهنة على مكانة الطاقة في استراتيجيات القوى الكبرى، يشير باحثون إلى أن القدرات الإنتاجية النفطية للمملكة العربية السعودية تعادل في قيمتها الاستراتيجية على الساحة الدولية امتلاك السلاح النووي، ما يعني أن تلك القدرات النفطية قد تمثل سلاح ردع في مواجهة أولئك الذين يمكنهم أن يهددوا مصالح المملكة، وتحديدا تلك المصالح المرتبطة بدورها داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وقد استخدمت المملكة العربية السعودية قدراتها الإنتاجية بكفاءة في الحفاظ على مكانتها داخل المنظمة طوال العقود الماضية، وأجبرت دولا مثل روسيا وفنزويلا على التوقف عن أي سباق في زيادة الإنتاج. وقد أوردت تقارير إعلامية أن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية، قد التقى في موسكو خلال شهر يوليو عام 2013 الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، حيث ذكرت التقارير أن الأمير بندر قدم خلال المحادثات مداخلة حول أوجه التعاون المحتملة بين البلدين، إذ تفاهم على عدد من الملفات الإقليمية ولا سيما سوريا، واستغرق تحديدا في موضوع التعاون النفطي والاستثماري بين البلدين. وعرض الأمير بندر التعاون في موضوع الاتفاق على سعر برميل النفط وكميات الإنتاج للحفاظ على سعر عالمي مستقر لأسواق النفط، وكذلك موضوع أنابيب الغاز الروسية إلى أوروبا وإقامة المصافي والصناعات البتروكيماوية وتوفير استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في مجالات مختلفة في الأسواق الروسية، مقابل تفاهمات سياسية حول عدد من الملفات خاصة الملفين السوري والإيراني. ومن الملاحظ كذلك أن الفيض الغزير من الأدبيات السياسية التي تتحدث عن تراجع القوة الأمريكية يرتبط في الأساس بمؤشرات تراجع الاقتصاد الأمريكي مقابل تنامي القوة الاقتصادية لدول وتكتلات أخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا، بما يثير إشكالية بحثية مفادها أن صعود قوى اقتصادية كبرى قد يعني خصما من رصيد القوة العظمى الأمريكية. وبرغم أنني أرى أن مثل هذه النقاشات البحثية ليست طارئة في الأوساط العلمية الأمريكية، حيث طرحت من قبل خلال الثمانينيات القرن الماضي إبان صعود النفوذ الاقتصادي الياباني، فإنني أرى أن الصعود الاقتصادي الصيني قد يمثل بالفعل أحد المعطيات المؤثرة في مستقبل النفوذ الأمريكي، كونه يتزامن مع أزمات عميقة يعانيها الاقتصاد الأمريكي الأضخم عالمياً، فضلا عن صعود اقتصادات صاعدة مثل دول مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث يتوقع بعض الخبراء أن تعتلي هذه الدول قمة الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، وهذا متغير جديد ذو طابع اقتصادي قد يلعب دورا ما في بنية النظام العالمي الجديد مستقبلا، حيث تسعى هذه الدول إلى الدخول إلى قيادة النظام العالمي الجديد من خلال المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إن النقاشات التي تدور داخل اجتماعات هذه المؤسسات تعكس طموح الدول الصاعدة إلى عدم الاكتفاء بمقعد ثانوي في أي نقاشات عالمية حول طبيعة النظام المالي العالمي، أي أن هذه الدول تسعى إلى الحصول على نفوذ اقتصادي عالمي يمكن ترجمته لاحقا إلى نفوذ سياسي واستراتيجي في النظام العالمي الجديد. ولكن الشواهد تؤكد أن ترجمة مثل هذه الطموحات على أرض الواقع لا تزال بعيدة المنال في المدى القريب أو في غضون العقدين المقبلين على أقل التقديرات. إنني أتفق مع الرأي القائل بضرورة التعامل مع مثل تلك التوقعات بقدر من الحذر، فربما بدلا من تحول دول مجموعة بريكس إلى قوى مهيمنة قد تصبح الصين والهند والبرازيل وروسيا مثل وضع اليابان في الوقت الراهن، أي أن تصبح اقتصادات ضخمة غير مقترنة بمد جيوسياسي عالمي. أضف إلى ذلك أن القوة الاقتصادية أمر، واستغلال هذا المعطى الحيوي وتوظيفه بما يعزز مكانة الدولة ونفوذها في العالم أمر آخر تماما، ولا يقود الأول إلى الثاني تلقائيا، وكل ما يثار في هذا الشأن ينطلق من تجارب تاريخية لها ظروفها ومعطياتها، وينبغي النظر إليه في ضوء تلك الظروف والمعطيات. ومن المعتاد على سبيل المثال أن تترجم القوى الكبرى قوتها الاقتصادية إلى نفوذ سياسي واستراتيجي، فألمانيا تصدت لنفوذ بريطانيا العظمى المهيمن في أوائل القرن العشرين، ما أدى في النهاية إلى نشوب الحرب العالمية الأولى، ثم أدت أسباب وظروف صراعية مماثلة إلى نشوب الحرب العالمية الثانية. ولكن التحليل يقود بالضرورة إلى سيناريوهات أخرى قد تفتقر إلى تجارب تاريخية مناظرة ولكنها قابلة للتحقق، ولو بفعل تباين المتغيرات والظروف الدولية، فالاقتصاد القوي لا يوازيه بالضرورة قوة عسكرية ونفوذ سياسي عالمي متنامي، واليابان كما ذكرت آنفا مثال على ذلك، كما أن الاقتصاد القوي لا يفرز بالضرورة جيشا قويا قادرا على مجابهة قوى عظمى. والأهم من هذا وذاك أن الصعود الاقتصادي لدولة ما قد لا يعني بالضرورة اندلاع حرب عالمية جديدة في ظل تشابك المصالح وتعقدها، فضلا عن أن اندلاع الحروب لا يعود بالضرورة إلى رغبة قوة صاعدة في استعراض قوتها وتوسيع دائرة نفوذها. وأيا كانت زاوية التحليل، فإن المؤكد أن القوة العسكرية والنفوذ السياسي لأي دولة يستندان بالدرجة الأولى إلى القوة الاقتصادية، ووفقا لما ذهب إليه بول مايكل كينيدي في كتابه صعود القوى العظمى وسقوطها، فإن مقدرة الأمم على ممارسة السيطرة العالمية والحفاظ عليها ظلت تعتمد في نهاية الأمر على مقدرتها الإنتاجية، كما سبق أن تطرقت إلى ذلك باستفاضة في الفصل المعنون النظام العالمي الجديد المفاهيم والسماد. وهناك من يرى أن الاقتصاد قد لعب الدور الأبرز في العلاقات الدولية خلال العقود الأخيرة، ويستشهد هؤلاء على ذلك بما يعرف بأزمة النفط الثانية عام 1979 وإعلان الصين تبني سياسة جديدة قائمة على اقتصاد السوق في عهد الزعيم الصيني دينغ سياو بينغ بين عامي 1978 و 1992، ويعتبرون التوجه الصيني في هذا الإطار أبرز تحول استراتيجي في العقود الأخيرة بحكم ما ترتب عليه من آثار في موازين القوى العالمية، تجلت بقوة في صعود الصين خلال عام 2008 إلى المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يعانيان بشدة تبعات الأزمة المالية الحادة 2007-2012. بل إن هناك باحثون يقسمون التاريخ الاقتصادي الحديث إلى فترتين ما قبل الصين وما بعد الصين، بحيث يصبح عام 1978 علامة تاريخية اقتصادية فارقة، حيث تبنت الصين سياسة قائمة على اقتصاد السوق. وما يعزز هذه الآثار استراتيجيا أنها ترافقت مع بروز متغير حيوي فارق هو تنامي دور الاقتصادات الصاعدة، وهذا المتغير الاقتصادي في الأساس بالإضافة إلى التبعات الناجمة عن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان والعراق جعل الولايات المتحدة الأمريكية في وضع أقرب إلى تقاسم النفوذ على المسرح الدولي مع قوى كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، واحتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية بمكانة القوة القائدة والمهيمنة على النظام العالمي الجديد. على أي حال، يؤكد كل هذا وغيره من البراهين والشواهد أن الاقتصاد بات محركا أساسيا للعلاقات الدولية والرافد الأول والأكثر تأثيرا في هذه العلاقات، ومن ثم بات لاعبا بارزا في توجيه دفة النظام العالمي الجديد. وقد شهد العقدان الأخيران تحولات هائلة في تعريف المصالح الاقتصادية وروافدها ومكوناتها، بل قد لا نبالغ إذا قلنا إن هناك تحولات جذرية قد حدثت في فهم طبيعة المصالح الاقتصادية للدول. فالاقتصاد العالمي بات يعتمد بشكل متزايد على الشبكات الإلكترونية، ويقصد بها ترابط أعداد هائلة من البشر عبر شبكة سبرانية هي بطبيعتها ليس لها رئاسة أو مقر رئيسي، بحيث يشعر كل فرد بأنه في مركز الشبكة، وباتت الفرصة متاحة للشركات الصغيرة للتفوق على الشركات البيروقراطية الدولية الضخمة وأن تهدد فعليا نفوذها التجاري الضخم. وقد أسهمت الشبكة السبرانية في تعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة، أي تزايد الاعتماد على المعلومات والمعرفة والإبداع والابتكار كمصادر للثروة للدولة والأفراد والمؤسسات معا على حساب اقتصاد السلع والخدمات، نتيجة للاعتماد على التقنية المتقدمة وتطبيقاتها وازدياد الطلب على المعارف والمعلومات، بحيث أصبحت المعرفة والمعلومات سلعة استراتيجية بالغة الأهمية وركيزة أساسية للتنافسية في القرن 21. وقد تحولت شركات تقوم على أفراد قلائل إلى طرف فاعل وبالغ التأثير في الاقتصاد العالمي، ومنذ سنوات مضت فإن نحو نصف الصادرات الأمريكية على سبيل المثال يأتي من شركات يعمل فيها 19 موظفا أو أقل، فيما تنتج الشركات التي يبلغ عدد موظفيها 500 أو أكثر نحو 7% فقط من إجمالي الصادرات. وهذا بدوره يعني أن المفهوم التقليدي للشركات العابرة للقارات يكاد يتلاشى، كما تلاشى من قبل تمركز الشركات الكبرى في اقتصادات بعينها. وبالتالي أصبحنا أمام معادلة جديدة للقوة الاقتصادية، وبات الفرد المنتج في كل مكان في العالم هو المحدد لهذه القوة ومركزها، ومن ثم يصبح تحديد هيكلية النظام العالمي الجديد وفقا لاعتبارات التفوق الاقتصادي غاية في الصعوبة والتعقيد وقابلا للتبدل والتغير بقدر وتيرة التحول في نطاق تمركز القوة الاقتصادية أيضا. ولا شك في أن حسابات المصالح وتوازنات القوى لعبت الدور الأبرز عند الاتفاق على هيكلية أي نظام عالمي على مدى التاريخ، وأن كل نظام عالمي في السابق قد تبلور بعد نقاشات واسعة بين الدول الكبرى، حيث يوضح كل ميثاق من مواثيق النظام العالمي في أي مرحلة تاريخية المبادئ والأسس والحدود والمصالح الخاصة بكل طرف من الأطراف ودوره في النظام العالمي، وبما يضمن شراكة حقيقية تترجم ما تم الاتفاق عليه بشأن هيكلية هذا النظام، سواء كان أحاديا أو ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب. وهناك من الأمثلة ما يصب في اتجاه دعم أولوية العامل الاقتصادي، فعلى سبيل المثال طمحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 28 دولة إلى ما هو أكثر من إنشاء منطقة مالية مترابطة ومتكاملة بشكل محكم ووثيق من خلال إطلاق العملة الأوروبية الموحدة يورو. فقد كان الهدف هو التحدث بصوت واحد والعمل ككتلة واحدة فيما يتصل بالقضايا السياسية والعسكرية. وقد ألزمت معاهدة ماستريخت الموقعة في 7 فبراير عام 1992 دول الاتحاد الأوروبي ليس باستخدام عملة موحدة فقط، بل بانتهاج سياسة خارجية وأمنية مشتركة أيضا. ومع ذلك فقد أدت التجارة الحرة والصعود الأسيوي إلى دفع بعض أعضاء منطقة اليورو إلى هامش الاقتصاد العالمي وتقويض اقتصادات دول كبرى بحجم فرنسا وإيطاليا. ولمزيد من تأكيد دور العوامل الاقتصادية في بنية النظام العالمي الجديد، فإنه خلافا لمن يعتقد أن صعود الصين كقطب دولي قادر على تحدي الهيمنة الأمريكية بفضل نمو الاقتصاد الصيني وتراجع نظيره الأمريكي بسبب الأزمات في نظامه المالي، يقلل الباحث جوزيف سامويل ناي من قدرة الصين على تحدي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرى ناي أن الطريق لا تزال طويلة أمام الصين حتى تنافس قوة الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا إلى التحديات التي تواجهها على صعيد التنمية ومشكلات تدهور المناطق الريفية والمشكلات الديمغرافية. لكن وكما ذكر آنفا فيما يتعلق بأوجه مقارنة أخرى مثل التقنية ومستويات المعيشة والقوة العسكرية، فإن الصين تتراجع مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ تعد القوة العسكرية الصينية ضعيفة مقارنة بنظيرتها الأمريكية. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة الأمريكية 11 حاملة طائرات، فإن الصين كما ذكرت آنفا قد أدخلت في الخدمة العسكرية في نهاية عام 2012 حاملة طائرات واحدة أوكرانية الصنع، وهي حاملة طائرات سوفيتية سابقة أعيد تأهيلها يطلق عليها ياوانغ. كما تعمل الصين ذاتيا على بناء حاملة طائرات ثانية أكبر حجما وستحمل عددا أكبر من المقاتلات. وفي إطار مناقشتنا لهذا العامل ضمن العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد، لابد من الإشارة إلى التحولات التي طرأت على مفهوم القوة ذاته، حيث شهدت العقود الأخيرة تبدلا واضحا في هذا المفهوم الذي انتقل تدريجيا من التركيز على القوة العسكرية التي كانت السبيل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول إلى القوة الاقتصادية التي تبوأت موقعا لا يقل أهمية عن نظيرتها العسكرية ضمن أدوات تنفيذ السياسة الخارجية للدول، حيث يلاحظ صعود بعض الدول ذات الاقتصادات القوية في سلم المكانة وصناعة القرار العالمي من دون أن يرافق هذه المكانة الاقتصادية ما يوازيها من قوة عسكرية، وتعد ألمانيا واليابان نموذجا واضحا لهذا التحول. كما يلاحظ كذلك تراجع التركيز الدولي على الأحلاف العسكرية لمصلحة التحالفات الإقليمية والدولية ذات الطبيعة الاقتصادية مثل مجموعة بريكس واتحاد الدول جنوب شرق آسيا آسيان. ويؤكد بعض المختصين والباحثين ومنهم السيد ياسين ومارتن جاك في كتابه عندما تحكم الصين العالم نهاية العالم الغربي وميلاد نظام عالمي جديد، أن الصين باتت تمتلك الآن الشروط الموضوعية لإحداث تحول تاريخي في النظام العالمي الجديد، ويرون أنها انتقلت إلى صدارة النظام العالمي الجديد بحكم قوتها العسكرية وإنجازاتها الاقتصادية الباهرة، وأنها تمتلك نظرية استراتيجية متكاملة لعالم دولي متعدد الأقطاب، بل إن بنك جولدمان ساكس توقع أن يفوق الحجم الإجمالي لاقتصاد الصين الحجم الإجمالي لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2027. ولا شك في أن هذا الحديث عن صعود الصين يقف مضادا للنظرية الأمريكية السائدة، والتي تذهب إلى أنه ليس هناك في العالم سوى قطب واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك باحثون يرون أنه لا يكفي أن تمتلك الصين أو غيرها من الدول العظمى نظرية متكاملة عن نظام عالمي متعدد الأقطاب، بل لابد من حركة دولية منظمة تعيد النظر بشكل منهجي في بنية النظام العالمي الجديد والوحدات التي يتشكل منها ونوعية الأيديولوجية السائدة التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية الخصم والحكم في كثير من الأحيان. هذه الرؤية الفكرية تدعم بشكل أو بآخر وجهة نظرنا المطروحة في هذا الكتاب بشأن موقع الولايات المتحدة الأمريكية على قمة النظام العالمي الجديد. أضف إلى ذلك أن الصين ذاتها لا تزال تبدي كثيرا من التردد تجاه التعاون في مواجهة التحديات العالمية، ولا تزال تفكر بطريقة مغايرة للقوة العظمى الوحيدة وبقية القوى الكبرى تجاه قضايا مثل السيادة والإرهاب العالمي والتدخل الإنساني وانتشار أسلحة الدمار الشامل وغير ذلك. وهناك الكثير من الشواهد على أن وجهة نظر السيد ياسين ومارتن جاك وغيرهما من الباحثين تقفز بشكل لافت للنظر على الكثير من الحقائق والبديهيات التي يتعلق الكثير منها بسلوك الصين وواقعها وتفكيرها الاستراتيجي ذاته. فالصين تواجه العديد من العوائق وتعاني قيودا ستقف حائلا دون احتلالها موقعا فاعلا أو بارزا إلى حد كبير في النظام العالمي الجديد. فهناك تحديات أمنية عالمية كأمن الطاقة والأمن البيئي باتت تلقي بآثارها السلبية على الوضع الداخلي في الصين، كما تعاني أيضا احتمالات حدوث قلاقل واضطرابات داخلية فضلا عن القلق من العجز عن تلبية طموحات شعبها وتطلعاته الآخذة في التزايد. وهذه في مجملها تحديات لا يسهن بها، وربما تدفع الصين مستقبلا إلى الانكفاء ولو قليلا على الذات بحيث يتراجع ميلها إلى لعب دور على الساحة العالمية، وفي أفضل الأحوال تأجيل طموحاتها الاستراتيجية على هذا الصعيد. وإجمالا فإنه ينبغي عدم تجاهل تأثير صعود الصين أو تنامي دور تكتلات اقتصادية عالمية مثل مجموعة الثمان ومجموعة العشرين في تحديد بنية النظام العالمي الجديد. وفي المجمل فإن هناك بعض الملامح المستقرة في النظام العالمي الجديد على الأقل من الناحية الواقعية، ومنها على سبيل المثال الثقل الاقتصادي للنظام المالي الأمريكي الذي ينعكس بدوره في صيغة هيمنة سياسية على النظام العالمي الجديد، إذ إن الأموال التي تعتمد عليها التجارة والصناعة في مختلف أرجاء العالم تمر في أغلب الأحوال عبر حي مانهاتن، والقرارات التي تتخذ في وول ستريت وكذلك القرارات التي تتخذ في العاصمة الأمريكية واشنطن وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي التي يتردد صداها بسرعة البرق في أرجاء العالم. إن الشركات الأمريكية الكبرى مثل إكسون موبيل وميكروسوفت وأبل والبنية التحتية التنظيمية التي تدعمها وصناديق المعاشات التي تحركها تشكل في مجملها النفوذ المهيمن على السياسات الاقتصادية في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وفي سائر أنحاء العالم، ومن هنا تجري عمليات انتشارها جغرافيا. وقد كان مركز التجارة العالمي في نيويورك رمزا لشبكة المبادلات التجارية والمالية العالمية حتى عام 2001، ومن ثم اتخذه الإرهاب الدولي هدفا أراد من خلاله التأثير في سطو نظام السوق الحرة وهيمنة النظام السياسي المرتبط بها الذي يرتبط بدوره ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا بخلاف أن معظم دول العالم تقريبا قد دانت منذ بداية القرن الحادي والعشرين بالولاء للنظام العالمي الجديد المتمركز حول نظام اقتصاد السوق، ليس لأن كل بلد يرى فيه منفعة فقط حالية أو محتملة، بل لأنه لا يوجد بديل عملي آخر حتى الآن يستطيع النظام العالمي الجديد الارتكاز عليه أيضا، أو تجد فيه بعض الدول فرصا بديلة للمنافسة والنمو وتعزيز مصالحها. والأهم من هذا وذاك في رأيي أن النظام العالمي الجديد للعملة لا يزال حتى وقتنا هذا يعتمد على الدولار كعملة احتياطي نقدي عالمي، ولا يزال الحديث عن دور لليوان الصيني في هذا الشأن موضع جدل بين المتخصصين، فلم يطرأ تغيير كبير على مكانة الدولار الذي كان يمثل نحو 60% من الاحتياطي النقدي العالمي حتى نهاية عام 2010. وبرغم المشكلات المالية التي عانتها الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، فلا يزال ينظر إلى الدولار في وقت الأزمات باعتباره ملاذا آمنا. ويبدو من المرجح ألا يحل اليوان كمعيار للقيمة محل الدولار الأمريكي خلال السنوات العشر المقبلة على أقل التقديرات. ولكن هذا كله لا ينفي من وجهة نظري أن المستقبل للصين وأنها تتقدم باتجاهه بخطوات محسوبة، وينبغي ألا نتجاهل أن الصين تنظر إلى عامل الوقت بمعيار مختلف عن الغرب. وفي هذا الإطار تحكى القصة المعروفة التي وقعت عام 1972 عندما وجه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري ألفريد كيسنجر سؤالا إلى رئيس وزراء الصين الأسبق تشو إن لي حول رؤيته للثورة الفرنسية التي اندلعت عام 1789، وكان رد تشو إن لي بقوله: من الباكر أن نعرف ذلك، ما يؤشر إلى أن القرن لدى الصينيين لا يعتبر وقتا طويلا استنادا إلى موروث حضاري وتاريخي ضارب في القدم والعراقة. فلدى الصين نحو 5000 عام من الحضارة وذاكرة عميقة على أبعد مدى، ومن ثم فهي تتمتع بالصبر والثقة بأن التاريخ يقف إلى جانبها، وهذه سمات أصيلة في العقلية الصينية منذ الأزمنة السحيقة. ولعل هذا يفسر ولو قليلا ما بات يحظى به الشعار الجديد الذي ابتدعه الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ، الحلم الصيني، من شعبية هائلة في الأشهر الأخيرة، حيث يرى باحثون صينيون أن الرئيس يراوده حلم جعل بلاده القوة المهيمنة في العالم. التفوق العسكري. لا شك في أن مستويات التقدم والتطور العسكري للدول لا تزال تلعب دورا بارزا في وضع أسس النظام العالمي الجديد كما سبقت الإشارة إليه، بل وفي تحديد أنماط العلاقة بين أطرافه سواء من القوى الكبرى أو القوى الإقليمية. فالولايات المتحدة الأمريكية التي يثور جدل محتدم حول توصيفها وكونها قوة عظمى وحيدة أو القوة العظمى ضمن مجموعة من القوى الكبرى، لم تكن لتنفرد بمكانتها تلك إلا من خلال التفوق النوعي الهائل على مختلف الصعد العسكرية والاقتصادية والتقنية والثقافية والتعليمية. وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية قوة عسكرية لا تضاهى، كما تستطيع ترسانتها الكبرى من الصواريخ والقنابل الموجهة بدقة إلحاق الهزيمة بأي خصم من دون أن تتكبد خسائر كبيرة كما يشير الخبراء والمتخصصون. وهناك من المؤشرات الواقعية ما يشير إلى أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لإضعاف شوكة الجيش الأمريكي، أقوى جيش عرفه التاريخ، وبالتالي إحداث تراجع فعلي في نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفرد بإنفاق عسكري يفوق في مجمله الإنفاق العسكري في كل من الصين وروسيا وبريطانيا واليابان وفرنسا والهند وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية واستراليا. بل إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بهذا التفوق بفضل إنفاقها العسكري الضخم الذي يبلغ نحو 633 مليار دولار في عام 2014، ويمثل نحو 40% من إجمالي الإنفاق الدفاعي في العالم. وميزانيتها الدفاعية التي تقترب من 3 أضعاف الميزانية الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 28 دولة، كما تبلغ أكثر من 6 أضعاف الميزانية الدفاعية للصين التي تحتل المرتبة 3rd عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في الإنفاق العسكري. إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي تحقق دوما تقدما كبيرا في التقنيات والتطور العسكري الذي يضمن لها استمرار التفوق والهيمنة بفضل موازنتها الدفاعية الهائلة. والوضع السابق ليس مؤقتا أو طارئا، فقد كانت النفقات العسكرية الأمريكية في عام 1997 تزيد على مجموع إنفاق الدول الخمس أو الست التي تليها، وهي الصين وروسيا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا، والتي بلغ مجموع إنفاقها الدفاعي مجتمعة عام 1997 نحو 267 مليار دولار. وعلى إنفاق الدول الثمان التي تليها بحلول عام 2000، حيث بلغت الميزانية العسكرية الأمريكية في ذلك العام 354 مليار دولار. وبينما تتسم الميزانيات الدفاعية لمعظم الدول بالاستقرار أو الانخفاض، فإن الميزانية العسكرية الأمريكية تتصاعد باستمرار، ولا تستطيع دولة أخرى أو مجموعة من الدول أن تأمل مطاولة الولايات المتحدة الأمريكية في التقدم التقني العسكري خلال جيل من الزمن على أقل تقدير بحسب ما يرى بعض الباحثين. وبرغم ما سبق، فمن الضروري الإشارة إلى أن القوة العسكرية لم تعد تمتلك المكانة ذاتها التي كانت تمتلكها في مرحلة القطبية الثنائية. ففي الوقت الذي تتراجع فيه الأهمية النسبية للقوة العسكرية ضمن مقومات القوة الشاملة للدول، تتنامى أهمية القوة الاقتصادية والتقنية والحضارية والتعليمية والثقافية كأساس لحساب تقدم الدول، وهو ما أعاد ترتيب عناصر قوة الدولة في النظام العالمي الجديد. وقد أسهم صعود عدد من القوى الاقتصادية المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية ومن بينها الصين واليابان والاتحاد الأوروبي وروسيا في حسابات القرار الدولي في تراجع القوة الاقتصادية الأمريكية. ولا شك في أن انتشار المفاهيم الليبرالية الغربية وصعود العولمة الاقتصادية قد أسهم في إعلاء العامل الاقتصادي خصماً من رصيد القوة العسكرية، حتى إن الدول المتقدمة بدأت منذ سنوات طويلة تعيد هيكلة الأدوار المنوطة بجيوشها وبلورة عقائد عسكرية تتناسب مع عصر التهديدات غير التقليدية وانحسار الأدوار التقليدية للجيوش والقوة العسكرية في فتح الأسواق الخارجية وبسط النفوذ والهيمنة وغير ذلك، حيث أتاحت الشركات المتعددة الجنسيات الدخول إلى مختلف أسواق العالم من دون منافسة إلا من شركات مماثلة. وإضافة إلى ما سبق، فإن مفهوم الحروب التقليدية ذاته قد تغير، سواء من خلال تغير مصادر التهديد وبروز تهديدات غير تقليدية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وغير ذلك، أو بدافع من تغير حيوي نابع من ثورة المعلومات التي تعد حروب المعلومات أو الحروب السبرانية أحد تجلياتها في المجال العسكري، إلى درجة أن مستوى التهديد الاستراتيجي الناجم عن الهجمات السبرانية والتجسس الإلكتروني قد بلغ حدا دفع الرئيس الأمريكي الحالي باراك حسين أوباما إلى إعلان أن أي هجوم إلكتروني على الولايات المتحدة الأمريكية سيعامل كما لو كان حربا فعلية على أرض الواقع، وأن بلاده سترد على هذا الهجوم بالطرق التي تراها ضرورية بحسب طبيعة الاستفزاز ومداه. وذكرت مصادر صحفية أن مراجعة قانونية سرية توصلت إلى أن من سلطات الرئيس أوباما أن يأمر بضربات إلكترونية استباقية إذا اكتشفت الولايات المتحدة الأمريكية دليلا على تعرضها لهذا النوع من الهجمات. ونقل عن مسؤول أمريكي قوله إن السياسة الجديدة ستحدد كيفية قيام وكالة المخابرات بالتجسس على شبكات الحواسيب في دول أخرى لبحث إمكانية تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لهجمات سبرانية محتملة ودراسة إمكانية شن حرب وقائية ضد الأعداء. ولعل خطورة الهجمات السبرانية تفسر تحذيرات الخبير الروسي يوغين فلانتينوفيتش كاسبريسكي خلال كلمة له أمام مؤتمر أمن الفضاء السبراني الذي نظمته جامعة تل أبيب في 6 يونيو عام 2012، من أن استمرار تطوير الأسلحة السبرانية وانتشارها من شأنهما أن يغير وجه العالم الذي نعرفه، وأن البنية التحتية في دول العالم ليست مستعدة بعد لحماية نفسها في مواجهة مثل هذه الأسلحة. التطور العلمي والتقدم التقني. على الرغم من أن التقدم والتطور العلمي والتقني والثقافي يعد في الأساس جزءا لا يتجزأ من مكونات القوة الشاملة للدول، فإن هذا التقدم قد حاز نصيبا أكبر ضمن حسابات القوة في العقود الأخيرة على وجه التحديد، حيث حملت ثورة المعلومات الكثير من الوعود للاقتصادات المتقدمة. فعلى سبيل المثال، شهد الاقتصاد الأمريكي نموا هائلا خلال حقبة التسعينيات من القرن العشرين بقوة الدفع التي ولدتها تقنية المعلومات التي قادت سوق نيويورك للأوراق المالية ومؤشر ناسداك إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع إسهام الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتقنية الاتصالات والمعلومات من 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عام 1991 إلى 4.3% في عام 1999، وهذا الأمر ينطبق على دول أخرى عدة، حيث سمحت جوانب التقدم التقني لأقل الدول نمواً أن تقفز إلى الأمام وتتجاوز الزمن والتكلفة، كما أن التقدم في التقنية والاتصالات قد أحدث أيضاً ثورة موازية في مجالات أخرى مثل الطب والهندسة والبحث العلمي والهندسة الوراثية وعلم الجينات. وأنتج هذا التقدم تحولات هائلة وتغييرات جذرية في أنماط التفكير والتعامل بين البشر في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية والإعلامية والاقتصادية والتعليمية، فضلاً عن أن الاقتصاد المبني على المعرفة في عصرنا الحالي أصبح مورداً تعتبره الدول مصدر قوة ودخل قومي لا يستهان به. وثمة متغير مؤثر في بنية النظام العالمي الجديد يتعلق أيضاً بمستوى التقدم التقني، ولكنه لا يتعلق بالدول بل يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتنظيمات والجماعات العابرة للحدود التي باتت منذ اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية لاعباً رئيسياً في توجيه دفة العلاقات الدولية. وأصبحت مطروحة بشدة احتمالات تعرض الدول للهجمات الإلكترونية التي تشنها جماعات أو تنظيمات إرهابية، حيث حذر بعض كبار المسؤولين الأمريكيين ومنهم وزير الدفاع السابق ليون إدوارد بنيتا من احتمالات تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لبيل هاربر إلكترونية، كما أشرت إلى ذلك في هذا الكتاب. وهناك من الخبراء من يعتبر هذا السيناريو أمرا مرجحا فيما لا يؤيده آخرون، وينطلق هذا التهديد من القلق على البنى التحتية الحساسة للدول مثل شبكات الطاقة والاتصالات ومراقبة الحركة الجوية والشبكات المصرفية والمياه والكهرباء وغير ذلك، حيث يؤدي تعرض هذه الشبكات التي تمثل العصب الرئيسي للاقتصادات لخطر التدمير الإلكتروني إلى شلل تام وفوضى عارمة فيما يعرف بعولمة الجريمة والصراع الافتراضي على شبكة الإنترنت. وللتعرف على حجم التهديد الاستراتيجي الناجم عن تفوق بعض الدول في المجال العلمي والثقافي والتقني وإمكانية الاستفادة من هذا التفوق في صراع المكانة والنفوذ الدولي، يمكن الإشارة إلى ما قاله كبير مستشاري مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي السابق ريتشارد ألان كلارك من أن عصر حرب الفضاء الإلكتروني قد بدأ بالفعل، وصارت الدول تتحسب من وقوع هجمات إلكترونية، فبدأت تعد ساحة المعركة، وذلك بأن تحاول كل واحدة منها اختراق شبكات الدول الأخرى وبنيتها التحتية لوضع ثغرات التسلل. وكل هذا يتم الآن في وقت السلم، ما يعني أن الطابع الرئيسي لحرب الفضاء الإلكترونية يطمس الحدود الفاصلة بين الحرب والسلم ويوجد بعدا جديدا للأمن والاستقرار العالمي. ولا شك في أن مثل هذه التطورات تضيف تحديا جديدا أمام النظام العالمي الجديد في ظل صعوبة تحديد هوية الكيان الذي ينفذ الهجمات السبرانية، فضلا عن غياب التشريعات الدولية التي تضع الدول أو المؤسسات التي تقوم بمثل هذه الهجمات تحت طائلة القانون الدولي، ما يعني غياب القدرة على ملاحقتها قانونيا أو محاسبتها أمام المؤسسات الدولية المعنية على خلاف مجالات الحرب الأخرى. وهذا ما يفتح بدوره الباب واسعا أمام التصرفات الأحادية ويزيد من إصرار القوى الكبرى على التمسك بحق الدفاع عن النفس بمعزل عن القوانين والتشريعات الدولية التي ينظر إليها باعتبارها إحدى الضمانات التي تحقق الأمن والاستقرار العالمي بما توفره من قواعد لعلاقات دولية مستقرة نسبيا. ولا شك في أن الثورة المعرفية والتقنية قد غيرت ولا تزال كل جوانب الحياة الإنسانية من أساليب الإنتاج والاستهلاك إلى النظم السياسية والقانونية ووسائل القتال والاستراتيجيات العسكرية، مرورا بالتصورات الأيديولوجية والقيم الأخلاقية. وكما أن ميلاد الرأسمالية ارتبط ببدايات الثورة المعرفية والتقنية، فقد ارتبطت قفزاتها وأزماتها أيضا بتقدم التقنيات وسرعة انتشارها، وسترتبط نهايتها أو على الأقل مساراتها المستقبلية بمستقبل هذه الثورة التقنية المتسارعة. ومن المؤكد أنه من الصعب فهم ديناميات العولمة الراهنة، بل حتى الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 بمعزل عن الثورة المعلوماتية التي أتاحت تحريك آلاف المليارات من الدولارات يوميا على نطاق واسع، بما يعقد القدرة على مراقبة مساراتها، كما لا يمكن تفسير استراتيجية السيطرة على منابع النفط وممراته خارج إطار تقنيات الطاقة البديلة وكلفتها الباهظة خلال العقود المقبلة، كما لا يمكن تخيل مشروعات الانتشار العسكري للقوى الكبرى في العالم بمعزل عن فهم تأثيرات ثورة الاتصالات. إن العالم يقف على أعتاب حقبة من التقدم العلمي المتسارع، ستحكم في النهاية مجمل التطورات العالمية المقبلة، سواء تعلق ذلك بالإنتاج والصناعة أو التبادل التجاري أو السيطرة وبناء القوة ومعايير استخدامها أو التأثير في الرأي العام العالمي وتوجيهه، بما يدفع بعض الباحثين إلى القول إن صورة العالم القادم ستتحدد وفقا لطبيعة الإنجازات والتطبيقات العلمية والتقنية المقبلة، وإن ترتيب القوى سيزداد التصاقا وارتباطا بمستويات الإنجاز العلمي والتقني، بحيث إن الدول والمجتمعات التي تتأخر أو تخفق في فهم أهمية الانخراط في معركة استيعاب التقنية أو تلك التي ستفشل في ذلك نتيجة عجزها عن تأمين الإنفاق المادي اللازم لاكتساب القدرات العلمية الحديثة أو لأي سبب آخر، ستجد نفسها لا محالة أشد تخلفا وتهميشا، وربما تصبح خارج التاريخ. التحديات والمتغيرات الجديدة. تلعب التحديات والمتغيرات الجديدة مثل التقنيات الحديثة في الاتصال والإعلام وتجليات العولمة بمختلف مستوياتها وأنواعها دورا مؤثرا في بنية النظام العالمي الجديد، حيث نتجه بالفعل إلى تطبيق حقيقي لمفهوم القرية الكونية بفعل العولمة والانتشار الهائل لوسائل الاتصال المتقدمة التي ستجعل القيم ونمط الحياة الغربي أسلوب حياة عالميا. ويساعد على الاندماج الكوني بروز تحديات عالمية مشتركة مثل قضايا الفقر وتلوث البيئة والاحتباس الحراري والهجرة غير الشرعية، بما يدفع باتجاه ظهور ما يمكن تسميته الحكومة العالمية التي يتراجع فيها دور الدولة الأمة التي سادت منذ توقيع معاهدة ويستفاليا عام 1648 حتى الآن، وبحيث تقوم سلطة أو حكومة مركزية عالمية باتخاذ القرار في إدارة العالم أجمع من خلال وحدات صغيرة منتشرة جغرافيا في مختلف أرجاء العالم مثل حلف شمال الأطلسي. لكن باحثين آخرين يرون أن هذه الطروح مصيرها الفشل في ضوء اعتبارات عدة، في مقدمتها فشل الأمم المتحدة وهي المنظمة العالمية الأهم طوال العقود الأخيرة في التصرف باستقلالية عن القوة العظمى التي تحركها، وهي الولايات المتحدة الأمريكية القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد. وفي مجمل الأحوال، فإن مسألة الشراكة العالمية لا تزال تجد من يتبناها من المنظرين الذين يركزون فقط في نقاشاتهم على أن التطورات المتلاحقة في الاتصالات هي أعظم القوى تأثيرا في شؤون العالم خلال الحقبة الراهنة، ويرى هؤلاء أن صورة المستقبل تبشر بعالم تقع فيه الفواصل والصدوع ليس بين الحضارات كما قال هنتيكتون أو الجماعات العرقية أو الدينية أو القومية، بل بين الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من الشبكة العنكبوتية الدولية ومن ليس منها. فهناك على الأقل نحو 1,483,000,000 مستخدم لوسيلة التواصل الاجتماعي الإلكتروني الأشهر فيسبوك، فضلا عن نحو 982,000,000 مستخدم في تويتر و 340,000,000 مستخدم لجوجل بلس وغيرهم يتعايشون في مجتمع إلكتروني واحد. ويجادل آخرون بأن الإطار الفكري لنموذج القرية العالمية والمجتمع الكوني يفتقد عاملين أساسيين لم يوضعا في الحسبان، هما أن السلطة الخاصة للفرد أو المؤسسة لا تزال جزءا من سلطة الدولة، بمعنى أن الأولى لا تتحرك إلا في الجزء الذي تسمح به الدولة، باعتبار أن الدولة كانت ولا تزال تمتلك أدواتها التشريعية التي تحد بها إن شاءت من نفوذ السلطة الخاصة. والعامل الآخر أن انتقال السلطة ليس معادلة صفرية، بمعنى أن زيادة نفوذ الأفراد وسلطتهم داخل الدولة لا تعني بالضرورة فقدان الحكومة السيطرة على الأمور والأفراد داخل الدولة، فالدولة لن تختفي، ولكن قد يتقلص دورها ومقدار تدخلها في الهيئات التابعة لها كالقضاء والتشريع. ويذهب باحثون آخرون إلى أن ما عرف بالواقع الجديد الذي فرضته المنظمات الدولية غير الحكومية والشركات العابرة للقارات ووسائل التواصل الاجتماعي سيحول النظام العالمي الجديد إلى نظام عالمي غير رسمي، وبمعنى أدق إلى مجتمع مدني عالمي تحكمه الشركات ومؤسسات المجتمع المدني في ظل اضمحلال الدولة وسيادتها في العقود الأخيرة. ويستند هؤلاء في ذلك إلى رؤية مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زبجينو جامش بريجينسكي التي أطلقها منتصف تسعينيات القرن الماضي بشأن إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للعالم التي سماها آنذاك رقعة الشطرنج الكبرى. ويعتقد بعض المتخصصين أن هذه الرؤية بدأت تتحقق بالفعل بعد 16 عاما من إطلاقها، ويبرهنون على ذلك بأن شركة جوجل وهي شركة عابرة للقارات وتدير محرك البحث الأول في العالم وهو محرك جوجل الذي يعالج شهريا مليار طلب للبحث قد تدخلت في نزاعات مع دول كبرى كالصين بسبب طبيعة استخدامات محركات البحث الخاصة بهذه الشركة على المواقع الإلكترونية الصينية، إضافة إلى النفوذ السياسي والاقتصادي لهذه الشركات على الساحة الدولية. وفي رأيي فإن شبكات الاتصال العالمية والأسواق المالية المفتوحة وانتشار وسائل النقل والمواصلات هي عوامل تزيد من ضعف الدولة في مواجهة التهديدات الناجمة عن عوامل خارجية لا علاقة لها بقوة الدولة. فعلى سبيل المثال جاء تحرير التشريعات الخاصة بأنظمة البث والاتصالات العالمية وتحويلها إلى تجارة ليجرد الدول القومية من مقدرتها على مراقبة الاتصالات والسيطرة عليها داخل حدودها، حيث تشكل شبكات الاتصالات الخاصة حاليا مجتمعات مصالح جديدة لا ترتبط بالجغرافيا إلا قليلا، وشريحة كبيرة من البشر باتت تعرف بعناوينها الافتراضية أكثر مما تعرف بعناوينها الجغرافية. ويصبح انحسار الدولة الأمة أكثر وضوحا في قضايا التجارة، حيث تمكنت الشركات العالمية من الضغط على الحكومات لتقديم تنازلات كبيرة أضعفت حقوق السيادة التقليدية أكثر فأكثر. وقد جردت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة الجات الحكومات من حقها في فرض قيود محلية إذا تعارضت تلك القيود مع الممارسات الحرة للتجارة العالمية، بل تستطيع مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية التي تعتبر تطورا مؤسسيا لاتفاقية الجات سابقة الذكر فرض عقوبات على الدول التي تنتهك الأعراف والاتفاقيات التجارية الدولية، كما أن الاتصالات المعولمة أفرزت تهديدات أمنية جديدة وغير تقليدية ولا تصدر عن دول ولكنها تأتي عبر وسائل غير تقليدية مثل الإنترنت والأسواق التجارية. ويلخص الباحث جوزيف سامويل ناي هذه الإشكالية في طرحه القائل إن هذا القرن يشهد نوعين من تحول القوى هما انتقال القوة وانتشار القوة، معتبرا أن انتقال القوة من دولة مهيمنة إلى دولة مهيمنة أخرى يعد نمطا تاريخيا مألوفا، ولكن انتشار القوة يشكل عملية أكثر حداثة باعتبار أن انتشار القوة يعني توزعها سواء من حيث الأنماط بين قوة ناعمة وأخرى صلبة واجتماعهما معا في القوة الذكية أو تغير نمط القوة ذاته بظهور أطراف فاعلة على المسرح الدولي تمتلك أنماطا جديدة من القوة مثل المنظمات الإرهابية والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية. ويراناي أن المشكلة التي تواجه كل الدول اليوم تتلخص في أن المزيد من الأحداث يقع خارج نطاق سيطرة أكثر الدول قوة. وبرغم التكهنات القائلة بأن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في غضون العقود المقبلة، فإن أخطر التهديدات قد تأتيها من جهات ليست تابعة لدولة بعينها. ففي عالم معلوماتي يقوم على انعدام الأمن السبراني، فإن انتشار القوة قد يشكل تهديدا أشد من انتقال القوة. وأعتقد أن الرؤية المطروحة في هذا الشأن لها قدر من الوجاهة البحثية والموضوعية، إذ إن الخطر الاستراتيجي الأكثر تهديدا للأمن الأمريكي لا ينبثق في الوقت الراهن من صعود الصين أو غيرها من القوى، بل يأتي بالأساس جراء انتشار القوة جغرافيا وتباينها نوعيا، بحيث لم يعد مصدر التهديد متمركزا في مصدر وموقع واحد كما كانت الحال خلال حقبة الاتحاد السوفيتي السابق، بل صارت هناك تهديدات سبرانية وبيولوجية وعسكرية وإرهابية تأتي من مصادر شتى. وكل هذا يقلل كما أشرت سلفا من أهمية القدرات العسكرية للدول، ويزيد من ضعف قبضة الدول على أمنها القومي وتحكمها في مقومات سيادتها الوطنية. فالأحداث على سبيل المثال في دولة ما يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في اقتصادات دول أخرى، وقد توجد قابلية للتأثر. والمثال على ذلك هو الأزمة المالية الآسيوية خلال عامي 1997 و1998، حيث لعب العامل النفسي دورا كبيرا في تناقل مظاهرها وتأثيراتها نتيجة انكشاف الأسواق على بعضها بعضا. ومن بين المتغيرات التي طرأت في العقود الأخيرة وباتت تلقي بظلالها على بنية النظام العالمي الجديد أيضا، الإرهاب الدولي الذي بات يتخذ بعدا عالميا، وهو فاعل ليس قطريا ولا إقليميا ولا يمر عبر مؤسسات الدول، وله مقوماته الذاتية واستقلاليته كمتغير مؤثر في بنية النظام العالمي الجديد، حيث يرى عدد من الباحثين الغربيين ومنهم فوكوياما أن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات غربية أخرى منذ اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 يتخطى مجرد خوض معركة مع عصابة صغيرة من الإرهابيين. ويرى فوكوياما أن بحر الفاشية الإسلامية الذي يسبح فيه الإرهابيون يشكل تحديا أيديولوجيا أشد من جوانب عدة من ذلك الذي شكلته الشيوعية. وإذا كان رئيس ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي نيكيتا سيرجيف خورشوف قد توعد ذات مرة بدفن الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه لم يعمل قط بموجب ذلك التهديد. لكن القائد السعودي السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن محمد بن لادن تمكن من فعل شيء لم يستطع اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية القوي تحقيقه، القتل الجماعي للأمريكيين على التراب الأمريكي. لذا ففي الأيام التالية لاعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 اختفى الارتباك الاستراتيجي الأمريكي حول تحديد الخطر العالمي وطبيعة التهديدات التي تواجه الأمن القومي الأمريكي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وتبلور مبدأ جديد كما حدث في مبدأ الاحتواء، وحل خطر جديد، وبدلا من التهديد العالمي للشيوعية والاتحاد السوفيتي ظهر ما يوصف بالتهديد الوجودي لما يعرف بالفاشية الإسلامية. ولكن أخطر ما يمكن الإشارة إليه بالنسبة إلى تأثير الإرهاب في النظام العالمي الجديد بحسب اعتقادي هو التأثير المتعلق بإحداث تأثير في السوق المالية العالمية الجديدة من خلال الحد من التدفقات النقدية الأجنبية عبر الحدود القومية، وهي تدفقات تجاوزت في السنوات الأخيرة 1.3 تريليون دولار يوميا، ما يعني أن الإرهاب بات يمثل تحديا قويا لعولمة السوق المالية، فضلا عن تأثيراته السلبية الهائلة في الجوانب الأمنية والسياسية والثقافية للدول والمجتمعات كافة. وضمن المتغيرات الجديدة لابد من الإشارة إلى تأثيرات قوى العولمة التي تفرض تحديات على الحكم العالمي، خصوصا على الأنظمة السياسية السلطوية، إذ إن الحاجة إلى الاعتماد بصورة متزايدة على التجارة العالمية الحرة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية سوف تقلل بالتبعية من التحكم السلطوي وتتطلب إطلاق قدر من الحريات المجتمعية، ومن أجل المنافسة الفعالة سوف تضطر الدولة إلى أن تتخلى عن جزء من سيادتها في بعض القضايا، وهذا السيناريو يزعج الأنظمة السلطوية التي قد تنجح مرحليا في احتواء ضغوط العولمة أو تحويلها إلى مصلحتها، ولكنها لن توفق في ذلك على المدى البعيد مع ظهور تحديات جديدة سوف تجابه تلك الأنظمة بموازاة ارتباطها بالعولمة. ومع ذلك فقد اضطرت بعض القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد موافقتها على توقيع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نهاية التسعينيات. وهذا يعني أن الصين ترغب في الانضمام إلى الاصطفاف العالمي، وأنها اعترفت ضمنا أيضا بأن الرقابة العالمية مبررة ليس على ممارسات الاقتصاد المحلي فقط، بل على السلوك السياسي للدول أيضا. إن كل ما سبق يؤكد تأثيرات العولمة كمتغير قوي في بنية النظام العالمي الجديد، فقد نتج من انهيار الاتحاد السوفيتي ما يمكن وصفه بحركة عالمية باتجاه الديمقراطية الليبرالية، والأنظمة التي حافظت على نفسها من خلال التصرف كحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي السابق وجدت نفسها مكشوفة ومعرضة للهجوم من مواطنيها والطلبات المكبوتة طويلا بشأن الديمقراطية، ولم تجد هذه الأنظمة أي مساعدة من القوى التي ما دامت تتنافس عليها لتأمين مزايا الحرب الباردة، كما أدت حرية انتقال رؤوس الأموال والتقنية إلى إيجاد ثروات جديدة، ولكنها أثارت في المقابل مطالبة عالمية واسعة بالمساواة في السياسة والاقتصاد. وهذه المتغيرات أسهمت في مجملها في تغيير دور الدولة، وتبدلت المعادلات القائمة باتساع السوق العالمية، ولم تعد الدول تتحكم فيما يجري داخل حدودها من تفاعلات اقتصادية، وأدى التحول باتجاه الاقتصاد العالمي المفتوح إلى تقليص دور الدول في إدارة مصائرها الاقتصادية. ولما كانت هذه المصائر مرتبطة بقوة باستقرار الأنظمة السياسية، فقد تأكد ضعف الحكومات المحلية في مواجهة الاقتصاد العالمي. وقد يكون من المفيد هنا أن أشير إلى بروز متغير مهم أعتقد أنه يلعب دورا ما في بنية النظام العالمي الجديد، وهو تأثير المتغير البيئي متمثلا في الاحتباس الحراري، وما يدور من جدل دولي واسع حول سبل معالجة هذه الظاهرة، حيث يعتبر بعض الباحثين أن النزاع البيئي يعد شكلا من أشكال الصراع الاقتصادي باعتباره نتيجة طبيعية للصراع بين الطبقات، وأن السياستين الداخلية والخارجية هما نتاج علاقات اقتصادية تعكس مصالح الطبقة المهيمنة. وخوفا من اندلاع صراعات وقلاقل في حال فشل التعاون الدولي في حل مشكلة الاحتباس الحراري وتوابع هذه الظاهرة، يطالب باحثون بضرورة تعزيز مفهوم توازن المصالح بدلا من توازن القوى الذي يحكم التفكير الاستراتيجي للقوى الكبرى في الوقت الراهن. سلوك القوة العظمى والقوة الكبرى داخل النظام العالمي الجديد. عندما نناقش العوامل الحاكمة أو المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد، فإنه لابد في رأيي من أن نناقش سلوك القوة العظمى المهيمنة والقوى الكبرى المؤثرة في هذا النظام تجاه مكانتها أولاً، وتجاه خصومها أو منافسيها القطبيين ثانيا، إذ إن هذا السلوك يعد محددا مهما لطبيعة النظام العالمي الجديد، سواء من حيث بقاء هيمنة هذه القوة أو تلك، أو السماح بمشاركة أطراف أو قوى أخرى لها، سواء من خلال الأمر الواقع أو من خلال التراجع الاستراتيجي الذي يسمح بتمدد قوى أخرى لملء الفراغ. والواقع أن الدولة لم تعد الفاعل الرئيسي على المسرح الدولي في ظل بروز ما يسمى خصخصة العلاقات الدولية، حيث تخلت الدولة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عن جزء من مسؤولياتها الداخلية. والشيء نفسه حدث على المستوى الدولي، إذ لم تعد إذ لم تعد الدولة تحتكر مجالات نفوذها وحركتها، بل أصبحت المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي توجه قرارات الدول المالية والنقدية، بحيث لم تعد الدول قادرة على مجاراة الديناميات الجديدة للعولمة من جهة وحركة الفاعلين من غير الدول من جهة أخرى. ومع كل ما سبق، فإن الحديث لا يزال يتركز حول تصنيف النظام العالمي الجديد، ولا تزال القوة المهيمنة تسعى إلى بسط سيطرتها على هذا النظام. وعلى سبيل المثال، فإنه مع بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة على قمة النظام العالمي الجديد، وبروز هذا النظام في شكله الهرمي الذي تم طرحه في مدخل الكتاب، وبزوغ مرحلة القطبية الأحادية للقوة الأمريكية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وتحديدا في 25 ديسمبر عام 1991، أعدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مشروع استراتيجية شاملة هدفها الحفاظ على التفوق والتفرد عن طريق منع ظهور أي منافس عالمي. وعلى الرغم من أن هذه الخطة قد تراجعت بعد جدل حول فعاليتها، بل تم التخلي عن استخدام مفردات التفوق والسيطرة من الجانب الأمريكي الذي كان يميل إلى التحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة الصدارة أو الدولة التي لا غنى عنها، فإن بعض الباحثين يشيرون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بهامش تفوق على أقوى الدول التالية لها، بل على كل القوى الكبرى الأخرى مجتمعة، وهذا الهامش يزيد بكثير على هامش أي تفوق سبق أن تحقق لأي دولة كانت في صدارة النظام العالمي الجديد طوال القرنين الماضيين، بل أكثر من ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول دولة قائدة في التاريخ الدولي الحديث يتحقق لها تفوق حاسم في كل ركائز القوة، التعليم والثقافة والاقتصاد والتقنية والمقدرة العسكرية والطاقة والنقل، كما ذكرت ذلك بالتفصيل في مدخل الكتاب. ومن هنا يستغرب بعض الباحثين أي تشكيك في أسس التفوق الأمريكي، وإن كان هناك من يرى أن الجانب الأمريكي يعتمد عدم التركيز على فكرة القطبية الأحادية اعتقادا منه أن هذه البنية الهيكلية للنظام العالمي الجديد تفرز أو توجد صراعات، حيث تسعى الدول الأخرى إلى إيجاد ثقل مضاد للقوة المتغطرسة للدولة المسيطرة. وربما كان سلوك الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكل نموذجا أيضا لكيفية توجيه دفة النظام العالمي الجديد من خلال سلوك الدولة القائدة لهذا النظام. ومن اللافت للانتباه أن الجدل الدائر طوال العقود الماضية يدور في جانب منه حول تحديد أطر واضحة لمفهوم توازن القوى العالمي، على افتراض أن عدم توازن القوى أمر خطير، لذلك يتعين على الدول المتضررة من ميزان القوى أن يتحالف بعضها مع بعض ضد الدولة المهيمنة، أو أن تتخذ تدابير أخرى من شأنها أن تعزز قدرتها على وضع حد لأي معتد، كما يمكن لأي دولة أن تختار دورها التوازني فتغير انحيازها مع طرف ما لمصلحة آخر متى دعت الحاجة من أجل المحافظة على هذا التوازن. ومع ذلك فإن القوى الدولية تراهن منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في سعيها نحو تحديد طبيعة توازن القوى العالمي السائد على سلوك القوى الأكثر هيمنة ونفوذا، برغم أن واقع الحال ربما يشير إلى أن هناك نوعا من التسليم بالأمر الواقع، وأنه لا حاجة إلى الجدل حول طبيعة توازن القوى وحول كون النظام العالمي الجديد أحادي القطب أو يميل إلى التعددية، فالواقع يشير بوضوح إلى أننا بصدد نظام عالمي جديد تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الهرم فيه من دون منازع. ويشير باحثون إلى أن العبارة الشهيرة للرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش الابن، إما أن تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية وإما أن تكون ضدها، التي سبق تناولها، قد جعلت الجانب الأمريكي بما لا يدع مجالا للشك المرجع الدولي الوحيد في تقرير الخطأ والصواب في سلوكيات الدول. وقد سلك بوش الابن في ذلك مسلك إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ويلسون ريغان في التوجه الأحادي الحاد، وفي هذا الإطار تشير بعض الدراسات إلى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في خريف عام 2002 نيتها الحفاظ على هيمنتها، سواء من خلال التهديد بالقوة المسلحة أو استعمالها فعلا، حيث ورد في الصياغة الرسمية لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي أن قواتنا يجب أن تكون قوية بما فيه الكفاية لثني الخصوم المحتملين عن مواصلة بناء قوة عسكرية على أمل مضاهاة القوة الأمريكية أو تجاوزها. وينقل الباحث أفرام نعوم تشومسكي عن جي جون إيكمبري الخبير في العلاقات الدولية قوله: إن العقيدة الأمريكية في هذا الشأن ترفض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وتتعامل معها باعتبارها غير ذات قيمة، وأن الاستراتيجية الإمبراطورية الكبرى الجديدة تقدم الولايات المتحدة الأمريكية للعالم بوصفها دولة تصحيحية تسعى إلى استغلال مزاياها الآنية لإيجاد نظام عالمي تتولى بمقتضاه إدارة الأمور. ويرى تشومسكي أن الاستراتيجية الأمريكية الكبرى تؤكد حق الولايات المتحدة الأمريكية في اللجوء إلى شن حرب وقائية على هواها، وشدد على مفهوم الحرب الوقائية وليس الاستباقية، قاصدا أن الأخيرة قد تندرج ضمن إطار القانون الدولي، وربما الأخطر في هذا الإطار هو التوجه الأمريكي الخاص بشن حروب وقائية سبرانية لحماية مصالحها والدفاع عنها ضد أي تهديدات خارجية. وفي هذا الإطار يقول تشومسكي إن المدافعين عن هذه الاستراتيجية أقروا أنها تتعارض تعارضا فظا مع القانون الدولي، لكنهم لا يرون في ذلك أي مشكلة، معتبرين أن القانون الدولي لا يعدو كونه كلاما لا قيمة له. وفي مقاربة لهذا الفكر المؤيد للسلوك الأحادي الأمريكي، تشير دراسات غربية عدة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما دامت زعيمة العالم المستنير فلا بد بالتالي من مقاومة أي محاولة لتقييد حركتها في استخدام القوة. وربما كان هذا هو منطق تشومسكي في قوله إن الزعيم المستنير حر أيضا في تغيير القواعد، لذا فإن ازدراء القانون الدولي والمؤسسات الدولية كان يتم بشكل فاضح إبان فترتي حكم رونالد ويلسون ريغان وجورج ووكر بوش الابن، حيث تمسكت واشنطن بهذا النهج وأوضحت لبقية الأطراف والقوى الدولية الفاعلة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ لنفسها بحق العمل من طرف واحد وحيثما تدعو الحاجة، بما في ذلك الاستخدام الأحادي الجانب للقوة العسكرية دفاعا عن مصالحها الحيوية، مثل ضمان الوصول إلى الأسواق الرئيسية ومصادر الطاقة والموارد الاستراتيجية. وبخصوص من يحق له وضع معايير وقواعد السلوك داخل النظام العالمي الجديد، يقول باحثون من بينهم أيضا تشومسكي إن من المبالغة القول إن الأقوياء فقط هم من يمنحون أنفسهم صلاحية إقامة معايير السلوك الجيد في النظام العالمي الجديد، فالصلاحية قد تمنح أحيانا لمن يوصفون بالأتباع الموثوق بهم، ويستشهد على ذلك بإسرائيل التي سمح لها أن تضع معايير خاصة بها مثل اللجوء بانتظام إلى القتل المستهدف للمشتبه فيهم، وهو عمل يطلق عليه عمل إرهابي فظيع إذا ما نفذته الأيدي الخطأ. بل إن قائد النظام العالمي الجديد الذي يمنح الصلاحيات في العادة قد يستفيد بدوره من سابقة أرساها التابع، مثلما تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من سوابق إسرائيل في عمليات الاغتيال، وتنفذ أعمالا مماثلة لذلك في بعض الدول انطلاقا من أن هذه السلوكيات أصبحت قاعدة مستقرة في النظام العالمي الجديد بناء على ممارسات إسرائيل. ويلاحظ أيضا أن المعايير تتغير بتغير الظروف الدولية والمواقف السياسية للقوى المهيمنة على النظام العالمي الجديد. فعلى سبيل المثال، كان قصف إسرائيل لمفاعل أوزيراك تموز النووي العراقي في يونيو عام 1981 انتهاكا للقانون الدولي في حينه، وعندما تحول الرئيس الأسبق صدام حسين التكريكتي من صديق أثير للغرب إلى عدو في 2 أغسطس عام 1990 بغزوه دولة الكويت، تغير الموقف من قصف المفاعل النووي العراقي أيضا، وبعد أن كان يوصف بأنه جريمة صغيرة أضحى عملا مبجلا وامتدح لأنه أعاق البرنامج النووي العراقي الذي كان قائما آنذاك. وعلى أي حال، أرى أن التغيرات التي تجري في قطاع الاتصالات والمعلوماتية وبقية تجليات اقتصاد المعرفة أو الآثار المترتبة على هذه التغيرات ستلعب دورا بارزا في بنية النظام العالمي الجديد، وستضع بصماتها على هذا النظام، وربما بدرجة تضاهي نفوذ القوى المهيمنة على هذا النظام. ولكن قد يكون الخاسر الأكبر جراء تمدد هذا اللاعب الجديد هو الدول الصغيرة التي ستفقد من دون شك قدرا متغيرا من وظائفها ومهامها لمصلحة لاعبين آخرين في النظام العالمي الجديد، مثل الشركات العابرة للقارات والمؤسسات والمنظمات الدولية. ولتأكيد أهمية سلوك القوى العظمى في تحديد بنية النظام العالمي الجديد، هناك من يرى أن النظام في حد ذاته ليس سوى نظام أمريكي غربي صرف تظهر فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها قد تغيرت رؤيتها بتغير دورها القديم المبني على توازن الرعب إلى الدور الذي أصبحت تدعو فيه إلى إقامة أنظمة عادلة وديمقراطية، وأن النظام العالمي الجديد يمثل استمرارا لسياسة الهيمنة الأمريكية على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى الآن تحت ستار الأمم المتحدة تارة، وبعيدا عن مظلة المنظمة الدولية إن اقتضت الظروف والمصالح الأمريكية ذلك تارة أخرى. ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن الولايات المتحدة الأمريكية تروج لوجود نظام عالمي جديد مستغلة تأثيرات العولمة ووسائل الإعلام الغربية وتقنيات الاتصال الحديثة التي حولت العالم فعليا إلى قرية كونية صغيرة. وللبرهنة على أهمية سلوك الأطراف الدولية أيضا، يمكن الإشارة إلى السلوك الصيني، إذ يؤكد كثير من الباحثين أن الصين تشهد تحولات تنموية هائلة ستفرز حتما قوة كبرى تؤثر في مسار النظام العالمي الجديد ومعالمه، وأن مكانة الصين تفرض نفسها بقوة في ظل التحولات الدولية الراهنة، غير أن الصين في المقابل لم تختر بعد اللحظة التاريخية المناسبة والملائمة لفرض قطبيتها، فهي لا تريد المجازفة حاليا بالدخول في منافسة استراتيجية وسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية تكلفها الكثير وتستنزف قدراتها، ولذلك تفضل المهادنة والمرونة والاتزان في هذه الفترة. ومع كل ما سبق، فإن سلوك القوى العظمى لا يقتصر على توازنات القوى على الأرض وما تتخذه هذه القوى من مواقف تجاه منافسيها وخصومها فقط، بل يدور داخل المؤسسات الدولية أيضا. ويشار في ذلك إلى إدارة الصراع في الأزمة السورية، بافتراض أن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورا بارزا في إعادة بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب من خلال ما تتخذه من قرارات ومواقف في هذا الصراع. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى ما يعتبرونه عجزا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عن فرض إرادتهم على مجلس الأمن الدولي، متمثلا في استصدار قرارات تسمح بالتدخل العسكري ضد الرئيس بشار الأسد وإسقاط نظامه الذي تدعمه إيران وروسيا وحزب الله. وعلى هذا الأساس يعتقد بعض الباحثين أن الموقف الموحد لروسيا والصين في مجلس الأمن الدولي لمنع التدخل العسكري الخارجي في سوريا يؤسس لمرحلة جديدة من الصراع داخل المنظمات الدولية، بحيث بات مجلس الأمن الدولي المكان الأكثر تأثيرا في بنية النظام العالمي الجديد. كما أعتقد أن موقف المملكة العربية السعودية بشأن الاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2013 ينطوي على الدلالة ذاتها بشأن صراع القوى داخل النظام العالمي الجديد وهيئاته ومنظماته. ولكنني أرى أن الاستناد إلى تفاعلات الأزمة السورية وإدارتها داخل مجلس الأمن الدولي لقياس توازنات القوى الحالية في النظام العالمي الجديد قد لا يفضي إلى رؤية تحليلية صائبة، لأن هناك في المقابل من الشواهد ما يؤكد تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة النظام العالمي الجديد وفرض إرادتها ورؤيتها بغض النظر عن موقفي روسيا والصين داخل مجلس الأمن الدولي. ولعل نجاحها في فرض إرادتها حتى الآن بالطرق الدبلوماسية من خلال التوصل إلى صيغة للتخلص من مخزون الأسلحة الكيماوية السورية يمثل تجسيدا واضحا لمكانة الولايات المتحدة على قمة النظام العالمي الجديد. وقد هددت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري عقب اتهامه بالمسؤولية عن هجوم كيماوي في ضواحي دمشق، وصفته الأمم المتحدة بأنه جريمة حرب، قبل أن تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق مع روسيا لتجنب العمل العسكري، حيث نسب إلى خبراء دوليين قولهم إن سوريا تمتلك نحو 1000 طن من غازات الخردل والأعصاب والسارين، الذي قال مفتشون تابعون للأمم المتحدة إنه استخدم في هجوم الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس عام 2013. وفي مجمل الأحوال، فإن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية في العقدين الأخيرين يشير إلى أنها تسعى إلى تغيير النظام العالمي الجديد وطبيعة التفاعلات الدولية داخله منذ عهد الرئيس الأسبق جورج هربرت بوش الأب. وفي هذا الشأن يقول مراقبون منهم بلال سعيد الحسن إن الجانب الأمريكي يريد إلغاء الأمم المتحدة لتحل محلها مؤسسة دولية جديدة تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، تعبيرا عن واقع الحال وتوازنات القوى القائمة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، إذ لم تعد واشنطن تتقبل فكرة وجود نظام عالمي يساوي مؤسسيا بين 5 دول تشترك في حق النقد في مجلس الأمن الدولي. وربما لهذا السبب لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتحفظ على منح العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي لألمانيا، ما يفسر بدوره إعلان بوش الأب عام 1991 قيام نظام عالمي جديد رسم أسسه ومبادئه. ثم جاء الرئيس الأسبق جورج ووكر بوش الابن ليعلن في عام 2002 أن العالم قد تغير ويجب أن يقبل الجميع بذلك. ولذا سعت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بوش الابن إلى بناء نظام عالمي جديد له مؤسساته العالمية الجديدة وميثاقه العالمي الجديد وقيادته الأمريكية الوحيدة. وأيا كان الجدل حول طبيعة النظام العالمي الجديد، فإن من باب المفارقة الإشارة إلى أن القوى الكبرى ذاتها ربما ترى أن اختلال النظام العالمي الجديد وتراجع النفوذ الأمريكي يضاعفان أعباءها ويضطرانها إلى بذل المزيد من الجهد لحماية مصالحها ودعم قيمها. فعلى سبيل المثال، يرى جان كريستيان تياغو مدير المركز الأوروبي لمؤسسة تارينجي للسلام العالمي أن المهتمين بسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية ظلوا يفترضون لسنوات مضت أن أوروبا تعتمد في حريتها واستقرارها وازدهارها على نظام عالمي ديمقراطي ليبرالي ليست قادرة على ضمانه بنفسها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية الضامن الرئيسي لهذا النظام، وأنها أصبحت أضعف نسبيا وبالتالي باتت أقل ميلا إلى توفير الخدمات الأمنية مجانا لحلفائها الأوروبيين، ما يعني أن ازدياد الاختلال في النظام العالمي الجديد سيضطر أوروبا إلى تقديم المزيد إذا أرادت حماية مصالحها. ولكن تياغو يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتراجع بل سترسخ مكانتها بوصفها القوة العظمى الوحيدة على وجه الأرض، ويستشهد على ذلك بعوامل عدة. أولها أن ثورة الغاز الصخري في أمريكا الشمالية ستقلل تكاليف الطاقة وتؤدي إلى دفعة قوية في قطاع التصنيع الأمريكي، وسترتفع الإيرادات الضريبية ويتقلص العجز ويحقق الاقتصاد الأمريكي معدلات نمو قوية. ثانيها أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستسلم لإغراءات الانعزالية، بل ستبقى حاضرة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا في جميع أنحاء العالم، وسيحقق الاقتصاد الأمريكي مكاسب هائلة من عولمة الأسواق. وستقرر واشنطن أن من الأفضل لها أن تبقى مسؤولة عن ضمان استقرار العالم بدلا من طلب المساعدة من الآخرين. وربما يبقى هذا الوضع الذي طرحه جان تياكو في اعتقادي سمة أساسية للنظام العالمي الجديد في غضون العقود الخمسة المقبلة. ثالثها أنه نظرا إلى اعتراف الصين بأنها استفادت كثيرا من السلام الذي وفرته القوة الأمريكية خلال الأعوام 30 الماضية، فإن طموحات بكين إلى أن تصبح قوة عظمى منافسة ستظل محدودة ومقتصرة على جوارها المباشر. وسيجد قادة الصين أن إدارة الأزمات الدولية عملية شاقة ومكلفة لدرجة يصعب معها منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في قيادتها للعالم. رابعها أنه بفضل الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي والشراكة عبر المحيط الهادي، ستصبح الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً الحكم الأساسي والدولة المحورية التي لابد للدول الأخرى من التوجه نحوها. ويرى تياغو في إطار رؤيته هذه أن من الجيد لأوروبا أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في الاحتفاظ بمكانتها ونفوذها وتفوقها وهيمنتها العالمية، معتبرا أنه إذا أرادت أوروبا أن تكون لها مكانة ونفوذ عالميان فليس أمامها سوى توحيد سياستها الخارجية وتحسين فكرها الاستراتيجي وامتلاك قدرات أمنية وعسكرية تؤهلها للوصول إلى ما تسعى إليه من مكانة ونفوذ. خلاصة: لقد تناولت في هذا الفصل العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في هيكليته وأنماط التفاعل الدائرة داخله. وبطبيعة الحال فإن النقاش حول هذه العوامل لم يكن يستهدف تغليب أحدها على الآخر أو وضع ترتيب لأهميتها، بل كان الهدف هو تحليل أبعاد هذه العوامل وحدود تأثيرها في تشكيل هيكلية النظام العالمي الجديد، ولا سيما في ظل التعقيد والتشابك اللذين باتا من السمات الأساسية لآليات عمل هذا النظام في العقدين الأخيرين، مع ظهور متغيرات بالغة التأثير سواء في إعادة تعريف مفهوم القوة أو الانتصار لعوامل ومتغيرات جديدة خصما من رصيد عوامل تقليدية طالما ظلت تلعب الدور الأبرز في صناعة القرار العالمي مثل القوة العسكرية. وعلى خلفية ما طرحته في هذا الفصل، أعتقد أن القوة بأنماطها ومفاهيمها الجديدة لا تزال تمثل حجر الزاوية في بنية النظام العالمي الجديد، مع الأخذ بالاعتبار أن سياسة القوة كما سبق تناوله هو الأساس في التفاعلات الدائرة بين القوى الكبرى الرئيسية والثانوية الفاعلة في هذا النظام. وأستطيع القول إن النظام العالمي الجديد لم يعد يعتمد على عامل واحد أو أكثر من العوامل المتعارف عليها والتي تؤثر تقليديا في بنيته وترتيب القوى داخله، وبالتالي تحديد الأدوار والفاعلين الرئيسيين والثانويين داخل هذا النظام، ولكن تشكل هيكلية هذا النظام بات يتم وفق مزيج من عوامل القوة التي لا تتداخل بشكل متساو في المعادلة البنيوية للناتج النهائي للتفاعلات، إذ إن بعض هذه العوامل بات يمثل مركز ثقل في تفاعلات النظام العالمي الجديد، من مثل العوامل الاقتصادية وتطور التعليم والتقدم التقني، وهما عاملان حيويان لعبا دورا بارزا في تحديد البنية الهرمية الحالية لهذا النظام، وأسهم في ذلك حدوث تحولات نوعية هائلة في نمط إدارة العلاقات الدولية، سواء كنتيجة مباشرة للتطورات التقنية والمعرفية وما يرتبط بها من متغيرات مؤثرة مثل العولمة في شتى تجلياتها، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والاتصالات والإعلام والتعليم والثقافة، أو لأن هذه التطورات قد لعبت دورا معاكسا في الدفع باتجاه حدوث تحولات في مفهوم القوة ذاته. فعلى سبيل المثال، لم تعد القوة الخشنة أو الصلبة تمتلك المكانة ذاتها ضمن استراتيجيات القوة العظمى المهيمنة على مفاصل النظام العالمي الجديد، بل تحولت إلى أداة داعمة قوية لمزيج قوة متطور بات يتشكل من القوة الذكية كما في حالة الولايات المتحدة الأمريكية، أو اندمجت القوة الخشنة لتصبح أحد عناصر الفعل السياسي وليست العنصر الوحيد له كما في نظريات حروب الجيل الرابع التي تعتمد آليات قائمة على عناصر القوة كافة بدرجات متفاوتة لا تحتل فيها القوة الخشنة صدارة التخطيط الاستراتيجي.